بعد الجارية بعد الجارية هل يعتق الولد مباشرة؟ بعد الجارية له أن يبيعه، ببيعه إذا ما صح من هذا، بس هو ليش له أن يبيع؟ ليش؟ ليش ما له أن يبيع؟ لأنه تصرف لعمل فوق. إذا عمل باع، فهل يعني مباشرة يعتبر هو ربح؟ هو هو باعه وعم يدعي إنه هذا ولد. بيعه أول شيء بيدعي إنه ولده. إيه بعدين بعدين. لا عم يدعي انه هذا ولده ما بعرف اذا فيه وقت هذا هو عم يدعي بيع ما لا يجوز له بيعه مهم؟ نعم بلغ ويضارب الزين ولو كان لكن عم يدعي ويضارب الزين اذا كان لسه عم يضعي بيجوز يبيعه صح اي شو السؤال؟ فالدورة نسبح له محتاجه لا اذا ظهر ما نسبح له بحمصه يعطيكم بصمه اي نعم يعني خلصوا هي ولد يجوز فيها؟ مؤم ولدين مثل اذا واحد تزوج أمة الغير واتى له بولد هي ام ولد؟ انت بتصير ام ولد اذا اشتراها، اذا اشتراها ولو بعد سنتين بتصير ام ولد، لا عاطف، لكن ما دامت في ملك الغير لا تصير، ما انا مضبوط سؤالك اذا باعها يجوز بيعه لها، نعم. صار فيها الجاريه ربح ايه؟ اذا صار الجارية ربح ما بيجوز يبيع بهالحال. بصير ام ولد. اي نعم. لا بيجوز يبيع. لأن هي ما ثبت كلامه حتى زاد الولد، فإذا لم يزد الولد والأم فقط زاد يجوز أن يبيع. لاحظت كيف؟ يعني نحن كلامه ما اعتبرناه الدعوة، الدعوة ما اعتبرناها حتى زاد الولد، فلو لم يزد الولد وزادت الجارية فقط يجوز له أن يبيع. يجوز له أن يبيع. لا. يعني كلامه هالكلام اللي عم يحكيه لا ينفذ حتى يظهر الربح. نعم كلامه وقضية انه تصير ام ولد مربوط بصحة الولد والولد لا يصير ولد الا بزيادة يعني كله مربوط بزيادة الولد اذا لم يزد الولد ما صح شيء لان هي شو سميناها ام ولد بدنا نثبت الولد قبل الام مهم فاذا لم يثبت الولد ما ثبتت ام الولد فهي كل الاحكام مربوطة بزيادة الولد إذا زادت الجارية ولم يزد الولد هذا جائز هذا جائز ما لدى جائز طيب لأن ولو أن يعتق يعني زيد له أن يعتق أو يستسعي الولد لأن المستسعى كالمكاتب عند أبي حنيفة رحمه الله ويستسعيه في 1250 لأن الألف مستحق برأس المال والخمسمائة ربح والربح بينهما فلهذا يسعى له في هذا المقدار ثم إذا قبض رب المال الألف له أن يضمن المدعي نصف قيمة الأم لأن الألف المأخوذ لها لأن الألف المأخوذ لما استحق برأس المال لكونه مقدما في الاستيفاء ظهر أن الجارية كلها ربح فتكون بينهما وقد تقدمت دعوة صحيحة لاحتمال الفراش الثابت بالنكاح وتوقف نفاذها لفقد الملك هي اللي عم تقول عليها قد ما بلغت الجارية ما بيصير فإذا ظهر الملك نفذت تلك الدعوة وصارت الجارية أم ولد له ويضمن نصيب رب المال لأن هذا ضمان تملك وضمان التملك لا يستدعي صنعا شلون؟ هذا إن استسعى وهيك جارية وطلها ولدت ادعى الولد زاد قيمة الولد عتق الولد استسعاه زيد أدى إلى زيد ألف من 1250 أدى ألف هون رأس المال خلاص ما كل شيء زيادة ربح مهم لما استوفي رأس المال صارت الجارية ربح مهم لما صارت الجارية ربح صارت أم ولد لأن عمل له حصة بهذه الجارية صارت أم ولد لما صارت أم ولد له ضمن بزيد نصف قيمته واضح كيف؟ ليش؟ الشيء اللي يضمن كملا هو رأس المال رجع يضمن كله نصف نصف وهيك وهيك عبد المضاربة من الأصفة لما رجع رأس المال عن طريق الاستسعاء إلا أنت يضمن هيك 250 من إيه؟ 250 فقط من إيه؟ من قيمة الجارية. لا هذا الألف ربح، هذا صار الألف كله ربح بينهما. فخمسمية لعمر عمر خمسمية زيد، صار الألف كله ربح. هذا دون ربح ولا عمر خمسمية. هون إذا حاله بيستعلوا على الولد هذا قبض ألف، بيستعلوا على الولد 250 وقلوا على الأب 500. لأن هذا ضمان تملك، وضمان التملك لا يستدعي صنعا، يعني ولو كان بغير صنعه، مهم؟ هون جاريه لما صار ابن ولد، ولو كان بغير صنعه، كما إذا استولد جارية بالنكاح ثم ملكها هو وغيره وراثة يضمن نصيب شريكه. يعني نفس المسألة اللي ذكرناها لو فيها وراثة وأحدهما وطئها. ثم ورثها بعد ذلك. فيضمن لشريكه نصيبه. كذا هذا بخلاف ضمان الولد على المضمر. طيب. يعني هنا بالولد ما ضمن. بالأم ضمن. ليش؟ لأن هذا سميناه ضمان تبين. شريك بالوراثة لا يضمن. أما لو كان وطئها ثم ورث يضمن. نعم. طيب. وضع حرم الجاري لا يعتبر مثل خلال شروط المضارة التي يجب أن يعرف عنها هو يأسلم بالتأثير لا ما في إخلال هذا ما ما ما ما بيسيء إلى التجارة. نعم. نقيد نقيد لا هون ما اعتبر يعني هذا ما له علاقة بالتجارة هو آثم شرعا آثم شرعا ليش لأنه وطئا جارية مشتركة جارية مشتركة لا توطى لا الضمان ما نفس الحال ولكن ما أتجاب ما قال شيء ولد أصبح في ربا وربح هذا هذا صارت عبارة عن مضاربة شايفين وهذا ربح هذا كذا الألف لزيد وكل شيء ثاني مخصم هو يعني أصبح يعني يملكها و لا لا ما بيجي معنا حتى ما بيجي معنا بس هو هيك حتى بباب كل ولا لا بد أن يدعي هذا هو المالك الوحيد يعني هون احنا عم نقول مشترك شايفين لو فرضنا هذه الجارية مملوكة لعمر ملكا كاملا هو يضعها في ملك اليمين وأذت بولد لا تصير ام ولد حتى يدعي هذا الولد اذا ما ادعى ما تصير ام ولد فبمثالك انه ما ادعى ما ادعى بلد والله إذا هو بيعرف إنه هو منه آسف إذا بيعرف إنه منه آسف فإذا عنده شك ليس بآسف لا يرد إلا لا يثبت نسبه إلا بالدعوة وهو مرة واحد يعني مثلا لما حمل دعوة أي ولد بعد ذلك يأتي به فهو ولده تعرفين؟ بس الأول الذي يحتاج ذلك ليش؟ بيقولوا لأن فراش الأمة ضعيف وفراش الزوجة قوي، ففراش الزوجة يثبت الولد بدون دعوة، بينما فراش الأمة لا يثبت بدون دعوة بس مرة واحدة، فلما عمل مرة واحدة ثبت هذا الفراش. يعني سواء كان في تعمده او بغير تعمده لان احنا اذا نذكر في المساله الاولى الشيء الذي تعمده ضمناه والشيء الذي صار دون تعمده دون صنعه لم نضمنه فلذلك هو لم يضمن ال 1250 ليش؟ لان الزياده في الولد ليست بصنعه بينما هذا الجاريه مع انه ليس بصنعه ضمناه لان هذا ضمان تملك يعني بضمان التملك أنت تضمن سواء تعديت أو لم تتعدى أما بضمان العذر لا تضمن إلا أن تتعدي طيب باب المضارب يضارب قال إذا دفع المضارب المال إلى غيره مضاربة ولم يأذن له رب المال لم يضمن بالدفع ولا بتصرف المضارب بالثاني حتى يربح. فإذا ربح ضمن الأول لرب المال. وهذا رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله، وقال إذا عمل به ضمن ربح أو لم يربح، وهذا ظاهر الرواية. وقال زفر يضمن بالدفع عمل أو لم يعمل، وهو رواية عن أبي يوسف. أو سنين عليك الحكم، وين الحكم أم يضاربوا مع بعض؟ طيب، فهو زيد دفع مال مضاربة إلى عمل، وما قال له اعمل برأيك، لأنه لو قال له اعمل برأيك لا يكون ضامن، مضاربة مطلقة. وهو عمل دفع مال إلى بكر، شايفين؟ فهون أول شيء شو صار؟ أداء، يعني دفع، مهم؟ ثم صار عمل، ثم صار ربح مطلوب، بعد سفر يضمن بمجرد الأداء، وهو رواية عن أبيه. وعند الصاحبين لا يضمن حتى يباشر العمل، وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة. وعند أبي حنيفة في رواية الحسن لا يضمن حتى يضمن. ضمان على عمل، لأنه ويد خالص. متى يضمن؟ على الأقوال الثلاثة. أي متى يضمن؟ طيب. لأن المملوك له الدفع على وجه الإيداع، وهذا الدفع على وجه المضاربة. هذا كلام مين؟ كلام زفر. يعني المضارب لو صلاحيه الدفع على الإيداع، صحيح هنا يده، يعني لما كان يدفع يدفع بيد أمانة، لكن هنا لما يدفع كوديعة لكي يكون يده يد أمانة، لما دفع مخالفا لكي يكون مضاربة، لو مجرد الدفع صار ضارب. هذا قول زفر. ولهما أن الدفع إيداع حقيقة، وهيك أن يد المضارب يد أمانة، وإنما يتقرر كونه للمضاربة بالعمل، فكان الحال مراعا قبل مضامن بالعمل. ولأبي حنيفة رحمه الله أن الدفع قبل العمل إيداع، وبعده إبضاع، بعد العمل اسمه إبضاع. والفعلان يملكهما المضارب، فلا يضمن بهما إلا أنه إذا ربح فقد ثبت له الشركة في المال فيضمن، كما لو خلطه بغيره. وهذا إذا كانت المضاربة صحيحة. لا أن يبدع، من يفعل يبدع ويودع ويوكل على قول إمام حتى يسير خلق مال، خلق مال المضاربة بمال إي أو مال بي. فإن كانت فاسدة لا يضمنه للأول، لا يضمنه الأول. وإن عمل الثاني لأنه أجير فيه ولا وأجر فيه فلا تدخل الشركة. يكون المضارب فيها أشياء مهم، هل يعمل أن يستأجر؟ سواء أن يستأجر، سواء أن يستأجر في الجنب صلاحياته، فهذا من صار أجيرا لم يعوضه، لما صار هو أجير ما عوضه. نعم، عن عمل يستأجر، وضمن مدعى العمل. فلما بدل المضارب صار هذا أجيرا، عمل بالصلاحيات للاستأجار. لكن العمل هو الذي يجب على المضارب. إيه عمر وبكر. نعم. حسن الأجاب. ثم ذكر في الكتاب يضمن الأول ولم يذكر الثاني. وقيل ينبغي ألا يضمن الثاني عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندما يضمن بناء على اختلاف المودع المودع. وكيل رب المال الخيار الشاطئ وهو المشروع وهذا عنده مظاهر وكذا عنده شلون هذه المسألة لا رواية فيها عن أهل السنة بمسألة شبيهة في شغله فزيد أودع عند عبد وعمر أودع عند بكر هذا اسمه مودع المودع شايفين؟ فعند أبي حنيفة الضامن هو عمر فقط واضح؟ بينما عند الصاحبين لزيد أن يضمن أيهما شاء له أن يضمن عمر أو بكر شايفين؟ وإذا ضمن بكرا عاد على عمر فالمسيع المهم أن عند الصاحبين له أن يضمن إياهما شاء وعند الإمام فقط يضمن عمر ليش على مسألتنا؟ فهون بعض المشايخ حملوا هذه المسألة على هذه فقالوا عند الصاحبين له أن يضمن إياهما شاء وعند الإمام فقط يضمن عمر القول المعتمد أنه حتى الإمام قال له أن يضمن إياهما شاء يفرق بين مسألة مضارب المضارب وبين مسألة مودع المودع بينما عند الصاحبين الحكم واحد واضح؟ شو الفرق بيناتهم؟ ترى نحكي ضمان المال ووجه الفرق له بين هذه وبين مودع المودع أن المودع الثاني يقبضه لمنفعة الأول فلا يكون ضامنا أما المضارب الثاني يعمل فيه لنفسه لنفع نفسه فجاز أن يكون ضامنا لاحظت الفرق؟ يعني هو بمودع المودع قبض الوديعة قبض لمصلحة الآخر مو لمصلحته ما له مصلحة به الوديعة بينما هنا قبض لي لمصلحته فلذلك أبو حنيفة قال له ضامن ليش لا في مصلحة بينما هو ما في مصلحة فليس بضامن لاحظت الفرق؟ دقة الفرق؟ ثم إن ضمن الأول صحت المضاربة بين الأول وبين الثاني وكان الربح بينهما على ما شرطاه لأنه ظهر أنه ملكه بالضمان من حين خالف بالدفع إلى غيره لا على الوجه الذي رضي به فصار كما إذا دفع مال نفسه وإن ضمن الثاني رجع على الأول بالعقد لأنه عامل له كما في المودع ولأنه مغرور من جهته بضمن العقد وتصح المضاربة والربح بينهما على ما شرطاه لأن إقرار الضمان على الأول فكأنه ضمنه ابتداء ويطيب الربح للثاني ولا يطيب للأعلى طيب شو نعيد هلا نحن قررنا المسألة له أن يضمن إياهما شاء واضحة؟ طيب فإذا ضمن عمرا تبين انه هذا المال من اساسه هو لعمر يتصرف به كما يشاء فصحت المضاربة بين بكر وعمر وبلغت الشروط كما بينا قديش اشتبطوا بلغت ليش؟ لانه ضمن رأس المال عمر ضمن الالف لمين؟ لزيد صار الربح له واذا ضمن بكر هاي الاحتمال الثاني واضح؟ فبكر له ان يضمن عمر مهم إذا ضمن عمر كمان صحت المضاربة بين عمر وبكر إذا ما ضمنه ما صحت لكن إذا ضمنه صحت المضاربة بينهما ويطيب الربح لهذا هذا ربح طيب هذا ربح ليس طيب هذا بيجي معنى الثاني ما بيصير ربح مع ضمان مهم ما بيصير ربح مع غير ضمان هو هم ما ضمن شيء زين مهم رجعوا له الألف كاملة ما في ماله ربح الربح مع الضمان مهم هون زين ضمن شيء ضمن شيء زين ضمن لك ما ضمن ناظرين ضمن له مهم الربح مع الضمان مع غير ضمان ما في ربح والله عشان هيك كل شيء في بعد يوم القيامة لا ما دام ضمن ليش ما قبل هلا لحيلي تعال كان هي الملحق عليه هو هذا ملحق عليه يعني زيد بما انه وجد ماله مع بكر له ان يلقيه لكن بكر له الرجوع على عمل لان هذا في جماهير عمل هو بيكون يفعلون يعني هل بكر مصالح هذا مالك لما مال زيد وقالك اعمل لبقيك لما ما قالك هذا هو مطالب يا شيخ الوديعة هو ان ابو حنيفة ما بيدخل ما رجل لدى المعطي لديك خبر لمصلحة عنه يكون لمصلحة بينما هو خبر لمصلحة ايه لديك خبر لمصلحة عمل سكن لا لا ما قال لك الله يخليك انا بدي احط عندك الغرض مين صاحب المصلحة؟ انا صاحب المصلحة وين؟ بينما بالعكس تقول لي انت اعطيني اذا عندك مال زايد اعطيني اللي شغل لك اياه وهيك بصير الواقع يعني كل واحدة على حسب مصلحة الشخص فيها. إلا أن يقول اعمل برأيك. ألا بيجي التفصيل في هذه الأبي قالت مضاربة صحيحة مضاربة صحيحة بيجي التفصيل كيف على كيف. طيب. وقيل رب المال بالخيار إن شاء لا هي لا نحن رجعنا الأول طيب. ثم إن ضمن الأول صحة المضاربة بين الأول وبين الثاني وكان الربح بينهما على ما شرط لأنه ظهر أنه ملكه بالضمان من حين خالف بالدفع إلى غيره لا على الوجه الذي رضي به أنها وشرحنا فصار كما إذا دفع مال نفسه وإن ضمن الثاني يعني ضمن بكر رجع على الأول بالعقد لأنه عامل له كما في المودع يرجع عليه ولأنه مغرور من جهته في ضمن العقد مهم هو غر بهذا العقد من المغرور بكر يرجع على عمل المضارب الأول وتصح المضاربة والربح بينهما على ما شرطا لأن إقرار الضمان على الأول فكأنه ضمنه ابتداء من كان مضمنه ابتداء زيد ويطيب الربح للثاني ولا يطيب للأعلى لأن الأسفل يستحقه بعمله ولا خبث في العمل والأعلى يستحقه بملكه المستند بأداء الضمان فلا يعرى عن نوع الخبث يأخذ الروح في الضمان ولكن هون إذا بيعطول عليه غش وخداع ما الحرام عليه نعم هنا المسألة نعم قال وإذا دفع إليه رب المال مضاربة بالنصف وأذن له أن يدفعه إلى غيره فدفعه بالثلث وقد تصرف الثاني وربح فإن كان رب المال قال له على أن ما رزق الله فهو بيننا نصفان فلرب المال النصف وللمضارب الثاني الثلث وللمضارب الأول السدس لأن الدفع إلى الثاني مضاربة قد صح لوجود الأمر فيه من جهة المال ورب المال شرط لنفسه نصف جميع ما رزق أو ما رزق فلم يبقى للأول إلا النصف فينصرف تصرفه إلى نصيبه وقد جعل من ذلك بقدر ثلث الجميع للثاني فيكون له فلم يبقى إلا الثلث ويطيب لهما ذلك لأن فعل الثاني واقع للأول كمن استأجر على خياطة ثوب بدرهم فاستأجر غيره عليه بنصف درهم هلا خلصنا من أنه خالف الآن واقع أنه نعمة برأيك فهو دفع إلى الثاني فلو قال له زيد ما رزق الله فلي نصفه أو بيننا وبين بيني وبينك بالنصف فبيطلع له النصف مفهوم نصف دفع وعمر لما دفع إلى بكر بالثلث هو يتصرف في نصفه وهيك فماذا بقي له الثلث واضح قال ما رزق الله بيني وبينك ايوه فالاول له النصف هذا له الثلث هذا بقي له الثلث واضح حكيم كمن استاجر رجلا ليخيط له ثوبا بدرهم والثاني استاجر رجلا ليخيطه بنصف درهم هذا يقع له نصف درهم وهذا نصف درهم واضح يعني اشتركوا بالاجرة. وهون اشتركوا بالاجرة طبعا مو اجرة هي هون ربح اشتركوا فيه. هذا اذا سبق الثلث ثلث من النصف تبع عمل وباقي في عمل الثلث وهذا له نصفه كملان. ما رزقه ما رزق الله ما رزقني الله فبنصفه لأنه هو هنا رزقه الله ثلثين فبياخذ نصفه شوف يعني اللي هو الدين كله هلا بتصير خير يطلع نصف درهم لها نصف درهم لها نعم شو الفرق؟ لأنه هذا إذا خسر لا يضمن شيئا وإذا ربح حياخد حصة من الربح بينما الأجير شو قال هون إيه؟ ما رزق الله من الألف ماذا رزق الله الربح اللي طلع مع بكر مهم ما رزق الله لي نصفه أخذ النصف ما في شيء مهم وهذاك شارد إنه يأخذ السنوس فبقي اللي عمل البكر لأن أما رزق الله ما أنت رزقك الله لا لا أن رزق الله يعني من هذا المال من هذا المال رزق الله يعني من هذا المال نعم نعم طيب حاول فكرة أي إذا كان 60 ليرة فهذا بيطلع له نصف مهم قديش يطلع له 30 وهذا بيطلع له سنس 20 وهذا بيطلع له 10 لغة الأرقام تعمل ها؟ لأنه ما رزق الله وهذا طلب النصف هذا ما يطلع له شيء بيطلع بدلان هلا تحت تحت شيء يعني جاي طيب وإن كان قال له على أن ما رزقك الله فهو بيننا نسبان ما رزقك الله هاي تكاليف بهذا السين ما رزقك الله شاهد الأول لما قال ما رزق الله الكلام عائد على رأس المال لما قال ما رزقك الله صار التكاليف مضبوط العبرة للعرف المضارب الثاني الثلث والباقي بين المضارب الاول ورب المال نصفان لانه فوض اليه التصرف وجعل لنفسه نصف ما رزق الاول وقد رزق الثلثين هي لازم ثلثان يمكن فيكون بينهما بخلاف الاول لانه جعل لنفسه نصف جميع الربح فافترقا ولسؤال ما رزقك الله فهذا على شرطه منه السنن مفهوم بقي ما رزقه الله والسنن هذا دفاع السنن وهذا دفاع السنن نعم اي مناقصه يعني هذا هو مناقصه بينهم لان بقي بيده السنن فياخذانه مناقصه اصلا واضحه يعني ما تكفيه ولو كان قال له فما ربحت من شيء فبيني وبينك نصفان وقد دفع إلى غيره بالنصف فللثاني النصف والباقي بين الأول ورب المال لأن الأول شرط للثاني نصف الربح وذلك مفوض إليه من جهة رب المال فيستحقه، وقد جعل رب المال لنفسه نصف ما ربح الأول ولم يربح إلا النصف فيكون بينهما. يعني هذه المسألة الثالثة يكون هذا إلى النصف وهذا إلى الربح وهذا إلى الربح. قال له ما ربحت ما ربحت فبيني وبينك نصفان، فهو بعد ما ياخذ هذا نصيبه ما ربح هو النصف بيني وبينك نصفان يصير ربع. نعم ولو كان قال له على ان ما رزق الله تعالى فلي نصفه، او قال له فما كان من فضل فبيني وبينك نصفان، وقد دفع الى اخر مضاربة بالنصف، فلرب المال النصف وللمضارب الثاني النصف، ولا شيء للمضارب الاول لانه جعل لنفسه او نصفا مطلق للفضل، فينصرف الشرط الاول فينصرف شرط الأول النصف للثاني إلى جميع نصيبه، فيكون للثاني بالشرط ويخرج الأول بغير شيء، كمن استأجر ليخيط ثوبا بدرهم فاستأجر غيره ليخيطه بمثله. يعني هون هي المسألة تطلع النصف لها والنصف لها وهذا برنامج صح. إذا أعطاء ثوب لكي يخيطه بدرهم وهذا أعطاء لهذا حتى يخيطه بدرهم، هذا يأخذ درهم وهذا يطلع بدرهم. براني يعني أوت أوت. نعم أيوة. مين الضامن بأن الزائدات بالنسبة؟ زيد هو الضامن. زيد هو الضامن. المال ما تزيد. المضارب لا يضمن الخسارة. المضارب لا يضمن الخسارة. نعم. اي اذن له. لان اذن له فهو ليس بضامن. لو لم يأذن له هو ضامن. طيب. وان شرط للمضارب الثاني ثلثي الربح فلرب المال النصف وللمضارب الثاني النصف، ويضمن المضارب الاول للثاني سدس الربح في ماله لانه شرط للثاني شيئا هو مستحق لرب المال فلم ينفذ في حقه لما فيه من الابطال، لكن التسميه في نفسها صحيحه لكون المسمى معلومه في عقد يملكه وقد ضمن له السلامه فيلزمه الوفاء به، ولانه غره في ضمن العقد وهو سبب الرجوع فهل لهذا يرجع عليه، وهو نظير من استؤجر لخياطة ثوب بدرهم فدفعه إلى من يخيطه بدرهم ونصف. دفع من جيب. إذا كان زيد مشترك النصف وبدر مشترك الثلثين. شايف كيف؟ فهذا يأخذ النصف وهذا يأخذ النصف. وعمل بيضمن السدس، فبيضمن السدس لا. لا لا بكر. كما استأجر لخياطة ثوب بدرهم هو استأجر شخص لخياطة درهم ونصف، فالدرهم من زيد والنصف درهم من عمرو. طيب فصل. قال وإذا شرط المضارب لرب المال ثلث الربح ولعبد لرب المال ثلث الربح على أن يعمل معه ولنفسه ثلث الربح فهو جائز. شلون يعني؟ إذا كان أي زيد أي عمر هذا زيد أنا باخذ ثلث الربح، أنت تاخذ الثلث، في عبد عندي اسمه بكر بياخذ الثلث بشرط إنه يعمل معه، هذا عقد صحيح، هذا العقد صحيح. طبعا هي الثلث هي مؤذنة للزيد لكن صحت في هذا الشكل. لأن العبد للعبد يدا معتبرة. أيوة. فلذلك قلنا للعبد الثلث ليس له يد معتبرة خاصة إذا كان مأزون، خصوصا إذا كان مأزونا له، واشتراط العمل إذن له ما اشترط على أن يعمل صار بمثابة المأزون، ولهذا لا يكون للمولى ولاية أخذ ما أودعه العبد شلون يعني؟ يعني اذا كان هذا بيت فكر عبد زيد اخذ قال له الله يرضى عليك اوزعني مثلا هذه مسجله عند عمر، فبكر اخذ هذه المسجله واودعها عند عمر، وعمر لا يعلم من صاحبها، فهمتي؟ وجا زيد يطالب بهذه المسجله ما يعطيها، مهم؟ له ان يمنع، قلت انا ما لي شغل معك، انا لما يجي الذي اودعني اعطيه اياه. فهمتي؟ فهنا اعتبرنا لبكر يدا معتبرة، لما اعتبرنا له يد معتبرة اعتبرنا ربحه معتبرة واعتبرنا عمله معتبرة بلا اعتبارات. هي شو وجه الاشكال فيها؟ ليش منصوص عليها؟ لان هذا الربح سيد لكل سيد. فهنا كان جزء من السيد عمل وربح. وهو خلاف شرط المضاربة، مهم؟ ولو كان غير مأذون لما شارف على أن يعمل معه صار مأذونا. أي ولو كان، بس نحن ما معنا إذا كان اشترط أنه يعمل معه زين فصلت المضاربة. ولما اشترط ان عبده يعمل معه هو اللي حصل من الربح صاحب، شايفين؟ يعني هذا هون هذا بكر له وجه الى كونه رب مال، وجه الى كونه مضارب، لاحظت كيف؟ وكلا الوجهين عم ياخذ عم يشتري هذا. نعم. واذا كان كذلك لم يكن مانعا من التسليم والتخلية بين المال بين المال والمضارب بخلاف اشتراط العمل على رب المال لأنه مانع من التسليم على ما مر. وإذا صحت المضاربة يكون الثلث للمضارب بالشرط والثلثان للمولى، لأن كسب العبد للمولى إذا لم يكن عليه دين، وإن كان عليه دين فهو للغرماء. مهم؟ هذا إذا كان العاقد هو المولى. ولو عقد العبد المأذون عقد المضاربة مع أجنبي وشرط العمل على المولى لا يصح إن لم يكن عليه دين، لأن هذا اشتراط العمل على المالك، وإن كان على العبد دين صح عند أبي حنيفة لأن المولى بمنزلة الأجنبي عنده على ما عرف. لو فرضنا عقد المضاربة لم يجري بين الزيد وعمر، وإنما جرى بين الأخر وعمر، وهين بين العبد وعبد الله. نعم. فهنا في عنا حالتين، اذا كان بكر في عليه دين مستغرق فصار شغله ليس في مال السيد، مهم؟ فيجوز ان يشترط العمل لزيد اللي هو مولى. اما اذا كان ليس عليه دين مستغرق صار العمل للزيد، فبانه زيد في هذه الحاله صار مالك وصار عامل ولا يزيد كما بل معنا في اول اوائل بعد المضاربه. إذا المباشر للعقد هو بكر العبد وهو مأذون، فإذا كان لا يوجد عليه دين العمل لم سيكون دين، فلا يجوز أن يشترط أن يكون زيد عاملا في المضاربة، لأنه بصير هذا رب مال وعامل وهو لا يجوز. وإذا كان عليه دين مستغرق أو مستغرق لرقبته صار العمل ليس لزيد، المال ليس لزيد، المال لمين؟ للغرماء صار، فيجوز أن يشترط أن يكون زيد عامل، لأنه ليس بمالك، ليس بمالك بين حال، زيد ليس بمالك. بياخذ أجرة، طب اكتبوا على الأجرة، اكتبوا على الأجرة. ضمان شو؟ الضامن طبعا بكر يا المالك. ضامن وكيل. لا قال إن لم يكن عليه دين، وإن كان عليه دين فهو للغرماء، مهم؟ ليكون مستغرق لرقبته. نعم. يكون هذه الحالة لا أجير. أجير. لا هون مو نسيم الربح ما قال اجرى هون ما نعم يعني ايه صار في مالك جزء منه، رب المال صار مالك جزء منه. طيب، فصل في العزل والقسمة. قال وإذا مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة لأنه توكيل على ما تقدم، وموت الموكل يبطل الوكالة، وكذا موت الوكيل، ولا تورث المكالة. وقد مر من قبل، مر معنا في كتاب شركة وكالة ما قرأناها الحمد لله، وهيك في الشركة مر معنا. وإن ابتدى رب المال عن الإسلام والعياذ بالله ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة، لأن اللحوق بمنزلة الموت. ألا ترى أنه يقسم ماله بين ورثته؟ وقبل لحوقه يتوقف تصرف مضاربه عند أبي حنيفة رحمه الله، لأنه يتصرف له فصار كتصرفه بنفسه. يعني إذا كان ما لحق المرتد، ما لحق بدار الحرب، فتصرفاته موقوفة. شو يعني موقوفة؟ يعني إذا رجع إلى الإسلام تبين أنه تصرفه صحيح، وإذا لحق بدار الحرب تبين أنه تصرفه غير صحيح. هاي معنى في الكلام. نعم، يعني ترك دار الإسلام حتى بيشترط هو حكم القاضي بلحاقه، حتى يعتبر هذه الأحكام للقاضي يحكم بلحاقه. ولو كان المضارب هو المرتد فالمضاربة على حالها، لأن له عبارة صحيحة ولا توقف في ملك رب المال، فبقيت المضاربة. يعني المرتد هل له أن يبرم عقد لكي يأكل ويشرب؟ لا بلا، يعني تصرفاته صحيحة. فالمضارب هو عبارة عن متصرف، فإذا ابتدى المضارب لم تبطل المضاربة. لماذا؟ لأنه له أن يتصرف. نعم. أي بجوز من بين ما يقتلوا خلال يومين يربح مثلا مليون، مهم؟ فالح هذا، فالح. نعم. اي والله مو فالح، صح صدقت، ما ليس بفالح ابدا. بس تلغى في كتاب الاسلام، تلغى. واذا لحق بدار الحرب ممكن يعمل اعمال ربوية، ممكن. قال فان عزل رب المال المضارب له ولم يعلم بعزله حتى اشترى وباع فتصرفه جائز، لأنه وكيل من جهته، وعزل الوكيل قصدا يتوقف على علمه. فرقت معنى هيجا. وإن علم بعزله والمال عروض فله أن يبيعها، ولا يمنعه العزل من ذلك، لأن حقه قد ثبت في الربح، وإنما يظهر بالقسمة وهي تبتني على رأس المال، وإنما ينق بالبيع. يعني إذا عزله بلغه العزل والمال هو بضاعة، له حق أن يبيع هذه البضاعة ويرجعها إلى فلوس أو دراهم أو دنانير. وهي معنى نبض البضاعة، يعني أرجعها إلى ثمن، أرجعها ثمنية. نبض يبضو، نبضت البضاعة يعني ظهر فيها الثمن والربح. لا نفس الحكم سواء يفسخ متى شاء. نعم، يعني هم مثل ما قلنا من قبل، أعيان لا يظهر فيها ربح، فلما كان بضاعة يبدا تختصر، ما تصير تختصر، يناقص وبعدين تختصر، يمر على راس المال للمضارب الى راس رب المال والباقي على اتفاقه. اذا عزله هو على خساره فهذا ليس له هلا في معنى، اذا ما في ربح شو الحكم فيه؟ هلا نحن في حاله الربح، هذا الكلام في فرض الربح، في فرض عدم وجود ربح سواء خساره او لا يوجد خساره، بيجي الكلام. هذا يعتبر صلح، يعتبر صلح، اما مو الزام، لا يلزم واحد منهما به. يعني اذا رفض رب المال او رفض المضارب بده يكمل حد الاخر، يكمل الاخر. قال ثم لا يجوز أن يشتري بثمنها شيء آخر لأن العزل إنما لم يعمل ضرورة معرفة رأس المال وقد اندفع حين صار نقدا فيعمل العزل. طيب نعم عزلوا عن المضاربة وقفوا عن الشغل وإن عزله ورأس المال دراهم أو دنانير قد نضب لم يجوز له مو نضب عندكم هون شفتوا كيف. طيب لم يجوز له أن يتصرف فيها لأنه ليس في إعمال عزله إبطال حقه في الربح فلا ضرورة. قال رضي الله عنه هذا الذي ذكره إذا كان من جنس رأس المال فإن لم يكن بأن كان دراهم ورأس المال دنانير أو على القلب له أن يبيعها بجنس رأس المال استحسانا لأن الربح لا يظهر إلا به وصار كالعروض. يعني إذا كان المال من غير جنس رأس المال له أن يصرفه كمان. إذا كان المال الآن دنانير وكان دراهم يجوز للمضارب ولو عزم أن يرجعوا للدراهم. وعلى هذا موت رب المال ولحقه بعد الردة في بيع العروض كمان إذا كان مات رب المال أو لحق وحكمنا بلحاقه للمضارب أن يرد المال أن يمد المال إيه طبعا ونحوها. قال وإذا افترقا وفي المال ديون يعني هو المضارب عنده ديون بيد عدد من الناس وإذا افترقا فسخا المضاربة وقد ربح المضارب فيه أجبره الحاكم على اقتضاء الديون لأنه بمنزلة الأجير والربح كالأجر له. يعني إذا كان في ربح بالمال يجبر المضارب على تحصيل هذه الديون من الغرباء مجبر على ذلك. لا. وإن لم يكن له ربح ما في ربح لم يلزمه الاقتضاء لأنه وكيل محض والمتبرع لا يجبر على إيفاء ما تبرع به ويقال له وكل رب المال في الاقتضاء يعني يجبر على توكيل رب المال باقتضاء الديون يصير رب المال هو المسؤول عن تحصيل هذه الديون. أما إذا كان في ربح يجبر هو على تحصيلها. نعم بس ما تعلم لما يصير مجاكرة ما تعرف شو تصير أمور. نعم لا حتى يعني إذا ظهر ربح سواء في الديون أو بغيرها يعني متى ما حكمنا بأنه شريك أجبرناه لأنه صار وكيل أجبرناه على ذلك. إذا كان ما في ربح يوكل رب المال في اقتضاء الديون إيه نعم عشان يحصلها لأنه هذول الشباب لا يتعرفون على الدين ما يعرفونه فقط يعرفون عمل. طيب لأن حقوق العقد ترجع إلى العاقد فلا بد من توكيله وتوكله كي لا يضيع حقه يعني حق زين رب المال. قال في الشارع الصغير يقال له أحل حتى الأجل هو أحل من الحوالة فكان قوله وكل المراد منه الوكالة وعلى هذا سائر الوكالات والبياع والسمسار يجبران على التقاضي لأنهما يعملان بأجرة عادة على التقاضي يعني أنه تحصيل الديون. خيركم شوف رحم الله عبدا سمحا إذا تابع وسمحا إذا اشترى وسمحا إذا قضى وسمحا إذا اقتضى شو يعني اقتضى لما يحصل زينه من الآخرين هو سمح أيضا. سمحا إذا قضى وسمحا إذا اقتضى كله مع بعض ما بيتبادل بغيرها يعني مخير بين ان يوكله في اقتضاء الديون او يحول يحوله مهم بيقول له لصاحب الدين وهيك يؤدي انا حولتك الى الدين تدفع للدين هاي معناه تحيل يحوله لزين. يعني يعني لا بفاصل وبيطلع روحه مثل ما قلاب، وبعدين شافه لطش شوي من الميزان بيقول يلا ما بيقول له يلا لا تغذي بحالك ماشي الحال. بل القصة اللي حكيناها ما سمعتوها تبع الولي اللي ما بيعرف حاله سيتوضا. طيب قال ما هلك من مال المضاربة فهو من الذبح دون رأس المال، لأن الذبح تابع وصف الهلاك إلى ما هو التبع أولى، كما يصرف الهلاك إلى العفو في الزكاة. يعني شلون؟ أن هذا عمل اشتغل وربح ألف في أول صفقة، ثم اشتغل بعدين وخسر ألف، شو الحكم؟ فنحن نحسب الربح مع الخسارة إذا رأس المال يزيد وعمل بيطلع برا. يعني كالعفو في الزكاة، شو يعني العفو في الزكاة؟ الأغنام شو صار فيها؟ هاي بيسموني عفو. شلون؟ هذا واحد عنده 60 غنمين بأول الحول، بعدين بآخر الحول هلكت صارت 40، شو الحكم؟ هذا شو؟ عديش الزكاة على 40 وعلى 60؟ شكرا يعني مرحبا شوفا هاي هوني إمام أبو حنيفة أبو يوسف قالوا أنه ما بين النصاب والنصاب عفو بعناد مو محسوب بهالحالة، فعليه إخراج شات كاملة. واضح؟ على 40 بيطلع شات، بينما محمد الزفاء قالوا هي أساسها 60، 60 عليها شات، لما صارت 40 شو أجل صفيين؟ ثلثين، فعليه ثلثي شات. لاحظتوا الفرق؟ فهون على قول إمام أبو حنيفة هلاك العفو لا ينقص هذا، أنت بتنقص لو صارت 39، أما ما دامت 40 فما فوق بده يخرج الشاة كاملة. هو نفس الشيء، هلاك الربح من الربح، هلاك الربح من الربح. مو من رأس المال، من الربح. نعم. نفس الحكم أظن. الوضيع على رأس المال صح، هون الوضيع على رأس المال. نعم. تجدد تلقائيا، شو يعني تجدد تلقائيا؟ يعني عم يعمل عقد جديد لما هي ماشية. هي إذا كان عنده عقد جديد ما تجدد خلاص، هلا بتجي معنا جاي معنا. نحن طول ما نحن مع بعض نضل مع بعض، هذا الزعت نفس الشرخ الأولاني، فبيه لك على ربح المضارب. طيب فإن زاد الهالك على الربح فلا ضمان على المضارب طبعا لأنه أمين. زاد الهالك يعني هو رأس المال، الربح ألف وخصوه 1500، 500 على رأس المال مو على المضارب. وإن كانا يقتسمان الربح والمضاربة بحالها ثم هلك المال بعضه أو كله تراد الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال. يعني لو كان تقاسموا الربح ما دام على العقد الأول يقول رد رجع ادفع مصاري حتى تغطي الخسارة. طيب هلا هي الألف قسموها بيناتهم ورجعوا خسروا ألف بيقول رجعنا الألف اللي أخذتها أنت، هيدا 500 نص الألف 500 لما 425 لأن قسمة الربح لا تصح قبل استيفاء رأس المال لأنه هو الأصل، وهذا بناء عليه وتبع له. فإذا هلك ما في يد المضارب أمانة تبين أن ما استوفياه من رأس المال فيضمن المضارب ما استوفاه لأنه أخذه لنفسه، وما أخذه رب المال محسوب من رأس ماله. يعني حتى لو هلك أو استهلك فبيرجع يدفعه المضارب. وإذا استوفى رأس المال فإن فضل شيء كان بينهما لأنه ربح، وإن نقص فلا ضمان على المضارب لما بيناه. فلو اقتسما الربح وفسخا المضاربة ألغوا العقد ثم عقداها فهلك المال، لم يتبادل الربح الأول لأن المضاربة الأولى قد انتهت والثانية عقد جديد، فهلاك المال في الثاني لا يوجب انتقاض الأول كما إذا دفع إليه مالا آخر. يعني بكلمة موجزة بظل هذا الرجل مسؤول عن هذه المضاربة، المال ربح بظل هو مسؤول عن الخسارة، إلا إذا نقض العقد وعمل عقد جديد ما ربحه بصير له فقط. أما لو ربح وصرف وكذا بظل مسؤول. يضمن الربح لما قسموا الربح، لو كان هو استعمل هذا الربح فهو ضامن بيرجعه. اللهم لا سهل إلا ما جعله سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فعل بما علمتنا وفقنا إذا علمتنا. قال نعم نعم فصل فيما يفعله المضارب. قال ويجوز للمضارب أن يبيع ويشتري بالنقد والنسيئة لأن كل ذلك في صنيع التجار فينتظمه إطلاق العقد. واضح؟ نعم. إلا إذا باع إلى أجل لا يبيع التجار إليه، إذا باع 99 سنة أيوه ما بيصح، لأن له الأمر العام المعروف بين الناس، ولهذا كان له أن يشتري دابة للركوب وليس له أن يشتري سفينة للركوب. مهم؟ أنا أشتري طيارة خاصة ما بيصير. مهم؟ إذا بنعرف هيك إيه ممكن، إذا هيك شغلة بيشترى لها سيارة بيشتري. أي نعم. لا ملك الشركة هي. لا لا تتبع العرب الشرع فيه قسم في عرفي مهم، هذا حكم شرعي متعلق بالعرف للشركة، لأن إذا زاد قيمتها زادت قيمتها يصير له حصة فيها. واشتراها للشركة لا يجوز. هذا الموقف يستخدمه لا يجوز. لا يجوز. نفس الشيء لو كان بيعمل بشركة كله بيستعملها وبيقول لك هو رضيان، بيكون هذاك مو دريان. نفس الشيء لو كان يعمل بشركة واستخدمها. نحن ساكنين بالمهاجرين بتلاقي تركات وسيارات مقلبة كله طالع سيران. كله طالعين سيران. نفس الشيء لو كان يعمل بشركة واستخدم السيارة نفس الحكم. وله أن يستكريها يعني السفينة اعتبارا لعادة التجار أو يستأجر طائرة مثلا. بعض الشركات تعتبر هذه السكاكة إذا كان إذا كان أصحاب العلاقة عندهم علم جائز. لا على السفينة، لأن دابة الركوب له أن يشتريها، فإذا كان له أن يشتريها من باب أولى له أن يستكريها. مهم؟ على مال المضاربة. نعم. ولو أن يأذن لعبد المضاربة في التجارة في الرواية المشهورة لأنهم صنيع التجار، إذا عنده عبيد وشق واحد منهم فتح له أن يأذن لهم في التجارة. مهم؟ لأنه من مال المضارب مال الشركة. ولو باع بالنقد ثم أخر الزمن جاز بالإجماع، يعني باع حالا ثم أجل الزمن يجوز. المضارب، كلام عن المضارب. أما عندهما فلأن الوكيل يملك ذلك فالمضارب أولى، إلا أن المضارب لا يضمن، لأن له أن يقايل ثم يبيع نسيئته، ولا كذلك الوكيل لأنه لا يملك ذلك. وأما عند أبو يوسف فلأنه يملك الإقالة ثم البيع بنساء، بخلاف الوكيل لأنه لا يملك الإقالة. عندهما من عندهما؟ أبو حنيفة محمد. قالوا له أن يؤجل الثمن. لماذا؟ لأن الوكيل يملك ذلك، الوكيل البيع، الوكيل بالبيع له أن يؤجل الثمن على المشتري، مهين؟ هذا عند أبو حنيفة ومحمد، بينما عند أبو يوسف ليس له ذلك. فالمضارب أولى، إذا كان الوكيل يستطيع فذلك المضارب أولى، إلا أن المضارب لا يضمن، الوكيل يضمن المضارب لا يضمن، لأن له أن يقايل ثم يبيع نسيئة، ولا كذلك الوكيل لأنه لا يملك ذلك. كيف؟ هلا إذا كان هذا بيع حال، هل يجوز الإقالة؟ مضارب يقيل. طيب عمل إقالة، عمل عقد جديد بيع مؤجل، صح لما ما صار رائع، فلذلك له أن يؤجل ويكون غير ضامن، هي معنى الإقالة. بينما الوكيل ليس له الإقالة لأنه لا يملك ذلك، نفسه لنفس الشخص. وأما عند أبي يوسف فلأنه يملك الإقالة ثم البيع بالنساء، بخلاف الوكيل لأنه لا يملك الإقالة. نعم، عند أبو يوسف لا يملك الإقالة، عندهما يملك الإقالة لكن يضمن، مين؟ الوكيل يضمن، هون المضارب لا يضمن. فإذا الفرق على أبي حنيفة ومحمد هو في مسألة الضمان وعدمه، والفرق عند أبي يوسف في مسألة الإقالة وعدمها. الوكيل المضارب لا يضمن والوكيل يضمن. لا يملك الإقالة. عفوا، أنت أبو يملك الإقالة، مهم؟ لا يملك، الوكيل لا يملك، الوكيل لا لا صح، الكلام على الوكيل، شوف، المضارب دائما يملك الإقالة عند كل العلماء، شايفين؟ الوكيل عند أبو حنيفة ومحمد يملك الإقالة، وعند أبو يوسف لا يملك الإقالة، واضح؟ الوكيل، بس هو يتكلم عن المضارب، خلينا نعرف، شوف، الوكيل بخلاف الوكيل، بخلاف الوكيل لأنه لا يملك الإقالة، هذا كلام أبو يوسف، هذا اللي يعمله أنا، بس سؤال العبارة، شوف أما عندهما فلأن الوكيل يملك ذلك، يعني يملك الإقالة، فالمضارب أولى، إلا أن المضارب لا يضمن لأن له أن يقايل ثم يبيع نسيئة، ولا كذلك الوكيل. فهون الفرق بين الوكيل والمضارب على قول الطرفين، على قول الطرفين هو في الضمان وعدمه، فالوكيل ضامن والمضارب ليس بضامن لأنه لا يملك ذلك. وأما عند أبي يوسف رحمه الله فلأنه يملك الإقالة، مين يملك الإقالة؟ المضارب، ثم البيع بالنساء، بخلاف الوكيل لأنه لا يملك الإقالة، ما يملك الإقالة الوكيل عنده. عندهما يملك الضمان عند الكل، بس الخلاف انه هل يملك الإقالة ام لا يملك. عند أبو حنيفة يملك الإقالة ولا يضمن، عند أبو يوسف لا يملك، فبالتالي أيضا سيضمن الوكيل. أنا أشوف المضارب يملك الإقالة ولا يضمن، هذا عند الجميع. الوكيل عند الطرفين يملك الإقالة ويضمن، عند أبو يوسف لا يملك، لا يملك الإقالة، وبالتالي من باب أولى أنه يضمن، إذا كان لا يملك أكيد بيضمن. طيب. قال ولو احتال بالثمن على الايسر والاعسر جاز لان الحواله من عاده التجار، لو تحول لشخص اسوا يصح كمضارب. بخلاف الوصي يحتال بمال اليتيم حيث يعتبر فيه الانظف لان تصرفه مقيد بشرط النظر. يعني اذا احيل الوصي الى من هو املى او ايسر جازت حواله، واذا احيل على من هو اعسر او اقل مالا افقر ما صح. مضارب يصح حوالته مطلقا. يعني اذا احيل الى والأصل لأن تصرفه مقيد بشرط النظر من الوكيل الوصي، بينما المضارب العبرة فيه لعادة التجار. والأصل أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع، نوع يملكه بمطلق المضاربة وهو ما يكون من باب المضاربة وتوابعها، وهو ما ذكرنا. شو ذكرناه؟ البيع والشراء نقدا وزئا. ومن جملته التوكيل بالبيع والشراء للحاجة إليه، والارتهان. الارتهان يعني قبول الرهن، والرهن إعطاء الرهن. الفرق بين ارتهان قبول الرهن، الرهن إعطاء الرهن، لأنه إيفاء واستيفاء، والإجارة والاستئجار والإيداع والإبضاع والمسافرة على ما ذكرناه من قبل. هذول إذن يملك بمطلق العقد، أشياء نوع بمطلق العقد بعقد المضاربة. شو هي؟ بيع وشراء نقدا ومؤجلا، نوعين، توكيل، ايداع، ابطاع، الرهن، والارتهان، والايجار والاستئجار. في النوع الثاني يجوز إذا قال اعمل برأيك، هيجي معناه هذا في شركة مضاربة وخلط، يبيع بالخلط. طيب، وفي شيء يحتاج إلى التصريح، لا يكفي في اعمل برأيك، تصريح أنا بجمال. هذول الثلاث أنواع. الإجابة والاستخدام صار يشتغل مضاربة. طبعا يعني الضعف يعني المضارب يشتغل شخص تبرعا أو بأجرة، بأجرة يدخل ضمن الإجابة والاستخدام بدون أجرة اسمه الضعف. ونوع لا يملكه بمطلق العقد يملكه إذا قيل لو اعمل برأيك، وهو ما يحتمل أن يلحق به فيلحق عند وجود الدلالة، يعني لا يحتاج إلى صريح، يكفي فيه الدلالة. شو هي الدلالة؟ اعمل برأيك. وذلك مثل دفع المال مضاربة، ما بيصير يدفع مضاربة إذا ما قال له اعمل برأيك أو أذن له صراحة أو شركة إلى غيره، وخلط مال المضاربة بمالها أو بمال غيره، لأن رب المال رضي بشركته لا بشركة غيره، وهو أمر عارض. نعم، يشارك شخص آخر أو يضارب شخص آخر. لا يتوقف عليه التجارة فلا يدخل تحت مطلق العقد، ولكنه جهة في التسمير، فمن هذا الوجه يوافقه فيدخل فيه عند وجود الدلالة. وقوله اعمل براية دلالة على ذلك، يعني هذا يحتاج لدفع صغيرة حتى يصح. هو من ليس من ضروريات الشركة، هذا من ضروريات الشركة التجارة، هذا ليس من ضروريات التجارة لكن فيه تسمير للناس، فيدخل بالدلالة دون الصريح. يدخل بالدلالة من باب أولى بالصريح. نعم نعم، قال له بتسمح لي أنا مثلا اخلط الماء، قال له شو ما بدك ساوي هاي اعمل برأيك. هون صاروا هدول الثلاثة بيصيروا صار شركة ملك صارت مهم. ونوع لا يملكه بمطلق العقد ولا بقوله اعمل برأيك إلا أن ينص عليه رب المال، وهو الاستدانة، أنه يتدين، وهو أن يشتري بالدراهم والدنانير بعدما اشترى برأس المال السلعة وما أشبه ذلك، لأنه يصير المال زائدا على من عقد عليه المضاربة، فلا يرضى به ولا يشغل ذمته بالدين من رب المال. ولو أذن له رب المال بالاستدانة صار المشترى بينهما نصفين، نعم اكتبوا اكتبوا عندكم لا يحصطر من عندكم في ناس مرايح عندهم صفر مهم يلي مرايح يقول له لا يبايح ولو أدينا له رب المال بالاستدانة صار المشترى بينهما نصفين بمنزلة شركة الوجوه وأخذ السفاتج لأنه نوع من الاستدانة بعدين وكذا إعطاؤها أن يأخذ سفتجة أو يعطيها سفتجة ترجع على الدرس اللي بباب الصرف أخذناها ترجع تقرأها لا إذن الاستدانة والسفتجة لأنه إقراض وكذا إعطاؤها لأنه إقراض خلاص ضجيج خلاص لأنه نوع من الاستدانة وكذا إعطاؤها لأنه إقراض والعتق بمال وبغير المال كما نحتاج إلى نص صريح الإعتاق بمال أو بغير مال والله بيقول له هذا تعب معنا كثير تعال نعتقه بده رزق من صاحب المال والكتابة كمان لا نعتق بمال أن يقول له ادفع لي كذا وأنا بعتقه أو أنت حر وادفع لي كذا هذا اعتق بمال لا غير مكاتب اعتق بمال غير مكاتب اعتق بمال هذا بيروح بيجي لعند أهل الخير يقول إذا هلا تعطوني هالمبلغ دغري بعتقه تعطوه يا بيرجع بيدفع له المبلغ بصير مكاتبة منجم والكتابة لأنه ليس بتجارة والإقراض أنه يقرض من مال المضاربة والهبة والصدقة لأنه تبرع محض كل هذه الأمور تحتاج إلى نص صريح نعم ما تعرف الكتابة قرأت سورة النور والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا بأن له تدفع لي أنت كل شهر 10,000 وبعد 24 شهر بتصير حر هاي اسمها كتابة قال ولا يزوج عبدا ولا أمة من مال المضاربة هم من صلاحياته وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يزوج الأمة لأنه من باب الاكتساب ألا ترى أنه يستفيد به المهر وسقوط النفقة ولهما أنه ليس بتجارة والعقد لا يتضمن إلا التوكيل بالتجارة وصار كالكتابة والإعتاق على مال فإنه اكتساب ولكن لما لم يكن بتجارة لا يدخل تحت المضاربة فكذا هذا يعني الأشياء التي تحتاج إلى نص صريح ما لا يعمل به التجار عادة أحيانا الأشياء التي تحتاج إلى دلالة ما فيها نوع من التسليم لكن ليس ضرورية للتجارة شو هو؟ أن يزوج أن يزوج الأمة مو العبد؟ نعم قال فيها تسمير لكنها ليست من أعمال التجارة ليست من أعمال التجارة مو التجارة ليست من أعمال التجارة نعم يأخذ المهر تبع هاي الأمة أو بصير الدور بيدفع لها بيعطيها هدايا وكذا بيخفف عليه شوي بيصير أبوها مرة وكذا نعم ضم معنا برأس مال المضاربة تضم المهر لرأس مال المضاربة هنا؟ إيه نعم، رح تضم لرأس مال المضاربة قال فإن دفع شيئا من مال المضاربة إلى رب المال بضاعة فاشترى رب المال وباع فهو على المضاربة وقال فقد تفسد المضاربة شلون هاي؟ يعني إذا كان زيد دفع ماله إلى عمل مضاربة بعدين هذا عمر لا أنه في سلعة الفلانية هي هذا كثير شاطر فيها زيد مثلا تجارة القرح شايف كيف؟ فأعطاه المال ينباع لا المال المال أعطايا ينباع فهون على قول أئمة المذهب صحيحة هي المضاربة شايف كيف؟ على قول زهر فسدت المضاربة ليش؟ على قول جفر نقلبت الآية صار المضارب رب المال ورب المال مضارب صار مهم؟ هيك تقريبا هي مو تمام هيك طيب. وقالت سوف تفسد المضاربة لأن رب المال متصرف في مال نفسه فلا يصلح وكيلا فيه فيصير مستردا يعني أنه استرد المال واستبدال المال يفسخ المضاربة مهم؟ ولهذا لا تصح إذا شرط العمل عليه ابتداء مهم؟ إذا شرط أنه أنا بعطيك المال وأنا بعمل ما صحي شلون أنت عم تدوروها تأخذ هذا وبعدين ترجع تعمل هذا؟ الفقه ما بيصير نعم شرط الثاني للجميع شلون؟ يعني لو اعطانا شرف عليه باقي عند الجميع ابتداء علماء المذهب فرقوا بين الابتداء وبين ما بعد ذلك خلال كان عمله ايه عمل زين بس هذا ابضاع هذا ابضاع جائز المسترد على كل الاموال قد تمت وصار التصرف حقا للمضارب فيصلح رب المال وكيلا عنه في التصرف والإبضاع توكيل منه فلا يكون استردادا بخلاف شرط العمل عليه في الابتداء لأنه يمنع التخلية وبخلاف ما إذا دفع المال إلى رب المال مضاربة حيث لا يصح لأن مضاربة تنعقد شركة على مال رب المال وعمل المضارب ولا مال هنا هنا للمضارب فلو جوزناه يؤدي إلى قد الموضوع يعني لو أعطايا مضاربة ما صح أما إبضاع صح الإبضاع أنه واحد يعمل للثاني بدون أجر أي الإبضاع مضاربة بيعمل له بحصة الربح وإذا لم تصح بقي عمل رب المال بأمر المضارب فلا يبطل به المضاربة الأولى قال وإذا عمل المضارب في مصر فليست نفقته في المال وإن سافر فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه يعني بالمصر ليس له شيء من النفقة بالسفر له الطعام والشراب والكسوة والركوب نعم طبعا قالوا إذا لم تصح يعني المضاربة إذا لم تصح المضاربة يعني هنا لما أن المضاربة فاسدة بقي عمل رب المال بأمر المضارب فلا يبطل به المضاربة الأولى صار كأنه بمثابة إبضاع يعني ما بيأخذ ربح ويبقى الربح يعني المضاربة الأولى نكسب المضاربة الثانية ورب الأولى نعم ومعناه شراء وكراء في المال يعني له الصلاحية أن يشتري أو يكتري لأكله وشربه ولباسه وركوبه نعم لا الكراء والإجرة كراء الإجر ما بتعرف الإجرة أنه كراء ترى عمية استخدموها او بس موجودة اللغة موجودة مهم ما قال ابو حنيفة ثلاثة يحجب عليهم شن هن المفتي الماجن الماجن يعني ما بيخاف الله في منه لله في هالعصر لما ما في والطبيب الجاهل والمكاري المفلس مهم؟ نعم مكاري المفلس تساوي لنا شغلة الله يرضى عليك هو مفلس ما عنده شيء لا عنده عدة ولا عنده شيء طيب ده لغة عربية المكاري أبو العيناء هذا من أدباء العرب سمعانين عنه أبو العيناء مو سمعانين في عهد العباسيين هذا كان قال له لماذا لم تأتنا منذ زمان من قال له أنه خليفة كان بعصر المتوكي قال له سرق حماري قال له لماذا لم تأتنا على غيره قال له لم يكن عندي مال لأشتري غيره وخشيت من منة العواري وذلة المكاري منة العواري يعني إذا واحد بيعيره وذلة المكاري إذا بيستأجر إجرة مهم ووجه الفرق أن النفقة تجب بإزاء الاحتباس، لما يحبس نفسه على العمل تجب النفقة، لما ما يحبس نفسه على العمل لا تجب. كنفقة القاضي، القاضي يستحق أجر أو معاش، ليش؟ لأنه حبس نفسه على القضاء بين المسلمين. ونفقة المرأة لأن حبست نفسها على زوجها، فإذا لم تسلم نفسها لبيت الزوجية لا نفقة. مهم؟ والمضارب في مصر ساكن بالسكنة الأصلي. مهم؟ هذا مو حابس نفسه على الأمر، طول عمره ساكن هون. وإذا سافر صار محبوسا بالمضاربة فيستحق النفقة فيه. بالنسبة للقاضي يعني بعد فترة العمل كمان النفقة لا يتعاد عنه، بيطلع بيده يشتغل يعني، بيقضي بالنهار وبيشتغل بالليل يعني، بيعود ينام في القضاء، ما بيعود يعرف يقضي. القاضي بده يكون ذهنه فارغ ويكون ماله جوعان وماله محصور ولا مهم، رايع على الاخير. بعد وين بدك تشتغله بالليل انت؟ الله يرضى عليك. طيب مين اول اللي فعل ذلك؟ سيدنا عمر ده سيدنا أبو بكر. قال سيدنا أبو بكر وهو حامل ثياب على بده يبيع ويشتري، قال له لا تشغلوني عن نفقة عيالي. قال له هذا لا يصبح مع الخلافة، تعالوا نفرض لك من بيت المال. فرضوا له. شو عمل قبل وفاة رضي الله عنه؟ قال لهم بيعوا هذيك الأرض وكل شيء أخذناه من بيت المال رجعوا. طلع فضي كل شيء بالتجمع. قال له بيعوا الأرض وكل شيء سددوه. بدنا نكون نحن مثلهم حتى. مهم؟ وإذا سافر صار محبوسا بالمضاربة فيستحق النفقة فيه، وهذا بخلاف الأجير لأنه يستحق البدل لا محالة، فلا يتضرر بالإنفاق من ماله. يعني مستأجر لعمل شيء النفقات المترتبة تكون ماله. ليش؟ لأنه هو حياخذ أجرة، فهو يأخذ الأجرة لكن يحسب حساب كل شيء يترتب عليه. نعم. لو اشترط الأجير على صاحب إنه النفقة عليه صاحب ما تصح، لأنه فيها جهالة بيصير. هاي فيها جهالة لأنه حابس نفسه، بس الأجين مو حابس نفسه. ليه مو حابس نفسه الأجين؟ لأن أيوة هاي شغل عم يأخذ أجرة، شايف كيف؟ كل واحد عم يأخذ عليها أجرة ما بيستحق نفقة. في من بعض بيسافر السعودية أكل الشرب صاحب الشغل أيوة ما حد يكون عقد طبعا حد الله والله فيها إشكال. قال له كثير عم تاكل يا مصوم تنين وخميس مو هيك؟ قال له كثير عم ياكل. طيب اما المضارب فليس له الا الربح وهو في حيز التردد، فلو انفق من ماله يتضرر به. اظن واضحه المساله. يعني يا بيربح يا بيخسر، هذا بيعتذر الربح ويأذب زمانه واحتماله 1%. هلا ما شاء الله المشاريع كل مشروع بده 5 سنين 6 سنين ليبدا يعطي. اي والله فيها اشكال، حتى في الحضر فيها اشكال، مين بيعيش هذا؟ نعم. وبخلاف المضاربة الفاسدة لأنه أجير، مو هيك؟ إذا فسدت المضاربة لشرط من الشروط الفاسدة صار أجيرا، إذا صار أجير لا نفقة له. طيب. وبخلاف البضاعة لأنه متبرع إضاع مرق معنا. قال ولو بقي، فإن بقي في يده شيء بعدما قدم مصره رده في المضاربة لانتهاء الاستحقاق. يعني نفق على أدنى دفع، عادة هالسفرة بتكلم 10,000، وفي هالسفرة لقى واحد صاحبه إلا فده بس 5,000، شو يساوي بالخمسة الثانية؟ شو الشغلة اللي بتشبهها أخذ دور السنة الماضية؟ حجة البلد. يعني إذا واحد بس يعني على القليل لما يكتبوا إنه أنت سيد فلان تخرجت من الخصم، هذا محسوب إنه بالسنة الأولى أخذ العبادات برمتها. مهم؟ تجي واحد يسألك بشوف عندك شهادة بالبين تاشرة أو ما بيسألك، شو باي ما أخذنا هاي. شو حق عليه؟ لا والله حق عليه. لأن مو أنت يعني أكثر يدي هاي أنا ما بعرف أنت شو عملت لكن أكثر يدي هاي الحمد لله يا سامي أنت تسكرنا نفسك ما أجتنا ما درسنا يا المدرس خلص ما عم نفتحها إلى يوم القيامة وين؟ لكن ندارك ما فاتنا حجة البدل في المذهب الحنفي لو فرضنا في طلع في أخوه نكيش وكلفه نصف النفقة أو ربعه بدي يرجع لك مالك كله هيك بنحكم في المذهب الحنفي لأن هي نفقة وليست إجراء في المذهب الحنفي هيك في المذهب الحنفي هي نفقة وليست إجراء هذا شافعي إجراء ليش لأن في قاعدة الحنفي شو هي القاعدة قاعدة عن باب الإجارة الحمد لله ما في باب إجارة لا يجوز الاستئجار على الطاعات مهين لا يجوز الاستئجار على الطاعات نعم أيوة التدريس وغيره كله لا يجوز عند الحنفية لا يجوز كل المتأخرين شافوا الجمل كل الأحوال تعمل وكذا إذا ما عطينا أجرة ما بيصبح حدا يدرس لهذا فأجازوا الإجارة عليها لكن اختلفوا العلماء بالاستئجار على قراءة القرآن ابن عثير رفض مطلقا قال هي ما تدخل تحت ابدا لان قراءة القرآن ما لها علاقة بأي شيء من إحياء هذه العلوم ايوه حمزاوي الله يرحمه له رسالة بجواب ذلك والله أعلم بالصلاة عنده ولد شو هي؟ الأصل استجارة الطاعة لا تجوز حجة مدى النفقة بس ياخذ لحبس نفسه على ذلك أما أجل المتأخرين أجازوا الأخذ مو كل الطاعات الطاعات التي هي لإحياء شعائر الدين مو كل الطاعات مثل التعليم مثل إقراء القرآن أذان خطبة إمام هي اللي أجازوا أما قراءة القرآن صاحب الحج عم ياخذ اجره مجهوله شلون اجره مجهوله ياخذ مثلا طرح وسياره يسكن مجهوله لا مو مجهوله معلومه ما معلومه مجهوله خدمه مجهوله كذا مجهوله تصريف انت عم تحكي على واحد يطلع الحج معفون اجرته نجمه اجرته مجهوله في اشكال وفي اشكال دائما بيصير مشاكل نراجع نعم والله إذا حكوا عليهم ما سبناهم ولو كان خروجه دون السفر إن كان بحيث يغدو ثم يروح فيبيت بأهله بمنزلة السوقية في المصر يعني إذا بيبات ببيته لا نفقة له وإن كان لا يبيت بأهله فنفقته في مال المضاربة لأن خروجه للمضاربة والنفقة هي ما يصرف إلى الحاجة الراتبة وهو ما ذكرناه كل شيء هو من الحوائج الضرورية اليومية ومن جملة ذلك غسل ثيابه وأجرة أجير يخدمه وعلف دابة يركبها والدهن في موضع يحتاج إليه عادة كالحجاز الدهن هو إما العطر أو للشعر كانوا يحطوا من أنواع الزيتية هيك الملينة للشعر هاي كمان تدخل بالنفقة نعم هاي كله بيدفع العرق لانه هنيك بيصير عرق كثير مو هيك فبيحتاجوا الى ترطيب ابدانهم بالدهن وانما يطلق بجميع ذلك بالمعروف حتى يضمن الفضل يضمن الفضل اذا ان جاوزه اعتبارا متعارف فيما بين التجار واما الدواء اذا مريض ففي ماله في ظاهر الروايه يدفع من ماله الخاص وعن ابي حنيفه انه يدخل بالنفقه لانه لاصلاح بدنه ولا يتمكن من التجاره الا به فصار كالنفقه وجه الظاهر يعني ظاهر الروايه ان الحاجه الى النفقه معلومه الوقوع والى الدواء بعارض المرض شيء عارض هذا ليس اصليا ولهذا كانت نفقه المراه على الزوج ودواؤها في مالها نعم اهلا اهلا بيتكفلوا بال نعم ما منع تكبروا قاضي نعتبر المروءه واحد يستعمل المروءه في ذلك عملها في بيت الزوج ايضا ليس لازما عليه لانه عقد نكاح نعم صح مصر يعني يا اما لا تدفع له لا بيدفع له دواء ولا هي بتشتغل يا اما بتشتغل وبتدفع له دواء واحدة من الثنتين انا احسن هاي ما أخذه من إنه الحكم بالنفقة يلزم عندما تحبس نفسها على زوجها، شايف كيف؟ أيوة. والنفقة هي الحاجة اليومية، المرض ليس من النفقة، ليس من الحاجة اليومية. هيك أظن مضبطة، فيها نص صريح لذلك، ما أظن إنه في نص صريح. في مرض من عمل في طيب. وإذا ربح أخذ رب المال ما أنفق من رأس المال، يعني بيسترجع النفقة. تأكيد رب المال رأس رب المال. فإن باع المتاع مرابحة حسب ما أنفق على المتاع من الحلال ونحوه ولا يحتسب ما أنفق على نفسه. النفقة ما بتدخل ضمان بيع المرابحة في الرأس مال، يعني ما بتدخل معه، لأن العرف جار بإلحاق الأول دون الثاني، ولأن الأول يوجب زيادة في المالية بزيادة القيمة والثاني لا يوجبها. نقل من بلد لبلد بزيد قيمة البضاعة، مهم؟ بينما أنه والله أنفق على نفسه وأكل شيء فما بزيد قيمة البضاعة. نعم؟ أنه مسألة إذا صار في ربح بالمال نفرض هذا سافر ورأس المال ألف ربح فيه 600 وأنفق 400، مهم؟ النفقة تؤخذ من من 600، يؤخذ 400، فهمت؟ والباقي صفر ربح 200 يوزع على على الشركة، هنا واضح كيف؟ هاي ما أنفق 400 قبل ظهور الربح، لا 400 أنفقها من قبل ظهور الربح، مهم؟ نعم. هلا هو عادة ينفق قبل الربح لما بعده؟ قبل الربح. هاي 400 من الألف أنفقها تؤخذ من الربح. أيوه. تؤخذ من الربح ترجع إلى رأس المال وما يزيد بيكون بيناتهم. يعني هون نصل الوصول يعني قبل الربح؟ قبل أو بعد ما بتفرق. المقصود رب المال شو شو الفرق اذا اخذت من الربح لما براس المال فرق في الحساب في فريشين ايش في فريشين بينا ايش المراهقه قد يحدث المراهقه على الشيء لان ما بتصير قيمه البضاعه فيها ولان العرف جرى في ذلك بجوز يصرفهم كلهم على حالي مضارب واحد اسمه رب مال، هذا مضارب هذا رب مال، لا نخلطهم ببعض. نعم. المرض بالنسبة للمضارب يعني إذا الشخص المضارب مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض بالمرابحة. أنا البضاعة كلفتني 1200 وأنفقت على نفسي بالسفر 300 ما بحسبهم لما أبني أنا على واحد بحسبها على 1200 مو على 1500 ليش؟ بسببين، أولا بالعرف باب البضاعة وثانيا ما بتزيد قيمة البضاعة فيها، مهم؟ هلا لما اروح اجيب لك مثلا كذا توب قماش من بلد البلدان نفقتي على نفسي بها السفر اكل وشرب بتزيد قيمة البضاعة؟ لا ما لها علاقة، فلذلك لا تدخل. نعم؟ شو ما بيرضى؟ والله بده يحسبها، لما بدك تبيع مرابحة بدك تحسبها الحساب. مرابحة؟ يا عم ما بدي ابيع مرابحة. طيب. فإن كان معه 1000 فاشترى بها ثيابا فقصرها أو حملها 100 من عنده وقد قيل له اعمل برأيك فهو متطوع لأنه استدانة على رب المال فلا ينتظمه، هذا المقال على ما مر. وإن صبغها أحمد فهو شريك بما زاد الصبغ فيها ولا يضمن لأنه عين من قائم به حتى إذا بيع كان له حصة الصبغ وحصة الثوب الأبيض على المضاربة بخلاف الخسارة والحمل لأنه ليس بعين مانع قائم به. واضح؟ جعلنا انتصارا معروف انتصارا نعم أن تضع مواد على الثوب فيذهب لونه روح لونه كله نرجع خام لونه خام من أول وجديد هاي اسمها قصارة في عنا حمل معروف شو هو الحمل نقل من شئشة النقل هذه هدول لحاله وفي عنا صبب ليش أحمر في جيارة مضر الأحمر أسود هلا رح نجي للشرح خليني اشرحها وبعدين بالقصارة في مادة على تزيد هل يوجد مادة تزيد في الثوب؟ لا يوجد وبالحمل لا يوجد لا يوجد بالصبغ يوجد في مادة عم تزيد مادة أحمر أو أسود لا. شلون صار خلق؟ لأن البضاعة الخام هي شركة بينه وبين رب المال والصداق هو له صار خلق هو بما أنه قال له أعمل برأيك شو له هذا الخلق؟ فيكون هو أولا غير ضامن وثانيا بيكون الصبغ صبغ ربحه لمين؟ للمضارب لأن هو دفع حقه وبيكون الثوب الخام ربحه لمين؟ للشركة عن الشركة الثوب الخام للشركة أيوة. بينما هون يصير الربح على الشركة أيوة. هو ضامن يعني يضمن إذا صار له شيء هذا بالخسارة أو الحمل إذا تلف أو شيء بيكون ضامن هنا غير ضامن لأنه لم يتعدى قال اعمل برأيك وهو خلقه هنا قال له اعمل برأيك وهو استدان واضح؟ مش معنى الخسارة لكن السلعة ما بتزيد شلون بدي ادفع عن مال الشركة بس ما بتزيد السلعة فيها حمل المبلغ هذه اي ولو كان لا ما بتزيد بس الشركة وإن صبغها أحمر فهو شريك صار زي شركة ملك ليش؟ لأن بما زاد الصبغ فيها كل شيء زاد الصبغ هو للمضارب وكل شيء من أصل السوق هو بينهما من المضارب مش من المضارب هذا حتى إذا بيع كان له حصة الصبغ داخلها كلها حصة الصبغ المضارب وحصة الثوب الأبيض على المضاربة تنقسم على حسب هل شو متفقين بيناتهم الصبغ ما يضمن لا لا يضمن إذا كان ما في تمييز بين حصة الصبغ تقدر تقدير بخلاف القصارة والحمل لأنه ليس بعين مال قائم به ولهذا إذا فعله الغاصب ضاع عمله إذا واحد غصب له وقصره أو حمله من مكان لمكان ما بيأخذ عليه تعويض ولا يضيع إذا صبغ المغصوب لو صبغه بلون ثاني بيصير شريك هو صاحب الثوب الأصلي الغاصب نعم إيه إذا خرب بيكون ضامن وإذا صار شريكا بالصبغ انتظمه قوله اعمل برأيك انتظامه الخلق فلا يضمنه هل الحمل عضو النقل بمكان المكان؟ نعم بس هذا مو مثل التجارة؟ بس هذا ما بيكون ضامن له مو هيك؟ لا بس أنا جاي مشان الحمل لا ما الحمل الى غير مانع. لا اظن هذا معنى ذا شو حمل فيها سيدي زيادة ما اقدر من رأيي هنا طبعا لانه خلطه بغير اذن بده يكون بده يكون باذن مشكلة الحمل ده هذا انا معه ايضا تشتري سيارة يعني مال المضاربه كلها 30 نعم صار بيتجه مشان بسرعه ايه لانه صار زياده براس المال صح مضبوط هي النقطه شفت الفرق بيناته الله يزيد خير لاحظ كيف يعني هون اشترى في كل راس المال وحط زياده من جيبته ما هي الزياده لاحظ زياده على راس المال ايوه قال لازم يشتري 900 وخلي 100 من راس المال طيب لما قال له اعمل برايك لا ينقض من الاستدانه لان الاستدانه تستحدث ذات الى تصريح. اذا فقد بعض قسم راس المال وقصر يعني يعد يومه؟ ايه لكن هذا ضمن التكلفه. فصل اخر قال فان كان معه الف بالنصف فاشترى بها بزا فباعه بألفين واشترى بالألفين عبدا فلم ينقذهما حتى ضاعا يغرم رب المال 1500 والمضارب 500 ويكون ربع العبد للمضارب وثلاثة أرباعه على المضاربة. واضحة؟ مو واضحة؟ أنا توقعت عم اطلع عليك عشان اشوف ان انت بدي واضحة هيك؟ واضحة يا طيب الله يعينكم علي ويعيني عليكم طيب دفع ألف مضاربة لعمل مهم يشترى بها بس معروف شو البس لا مو حرير باعوا بألفين شايفين وأبرم عقد عمل عقد على شراء عبد بألفين هل الألفين قبل تسليمهم؟ ضاعوا كويس الحكم ما من وين؟ لا والله هنا شو الحكم؟ يدفع هذا العقد لم يهن لشركة المضاربة فبما أنه لشركة المضاربة يكون هذا مسؤول وهذا مسؤول ليش هذا مسؤول وهذا مسؤول لأن هذول الألفين إن الألف هو رأس المال مظبوط في الألف مناصفة نصه للبيت ونصه للعمل فلذلك مطلق بيت مطالب أنه يدفع 1500 وعمل مطالب انه يدفع 500 مظبوط؟ واضحة كيف صارت؟ هاي المسألة يقول له العبد للمضارب نعم؟ يقول له العبد للمضارب يا تطور ما هي انت عرفت اكيد؟ هلا هون بصير ربع العبد للمضارب ليش؟ انا دفع ربع الثمن مو هذا ربع الثمن؟ شو يصير الف؟ 500 425 لما 500 425 فليكون ربعه ربع لعمر لأنه دفع ربع الثمن مظبوط وثلاث ارباعه هو على المضاربة شو يعني على المضاربة؟ يعني يكون ربحه نصه لزيد نصه لعمر بعد أن يأخذ رأس ماله ما واضح كيف؟ وضحت هيك المسألة؟ طيب. رأس المال هلا رح يقول لنا شو رأس المال؟ رأس المال حيصير 2500 هو بعد الدفع طلع 500 وعمل 500 جزء من 40 هاي ربعه لعمل و1500 هو شركة مضاربة ربع لعمر ضد ارباعه شركة مضاربة. نعم ربع خالص له. طيب قال رضي الله عن هذا الذي ذكره حاصل الجواب لأن الثمن كله على المضارب سوى العاقد إلا أن له حق الرجوع على رب المال بألف وخمسمائة على ما نبين فيكون عليه في الآخرة. يعني هون البائع يطالب عمر بكل الثمن لكن الثمن له عمر له حق الرجوع على زيد بألف وخمسمائة. واضح؟ طيب هذا هو السيارة من السيارة تزدع من السيارة. ووجه أنه لما نضى المال وين نضى المال؟ نض يعني رجع مال لا مضيع نض يعني البضاعة رجعت مال. لما نضى المال ظهر الربح مهم وهو 500 نعم وهو عندي طيب له منه 500 وهو 500 يعني لعمر 500. طيب فإذا اشترى بالألفين عبدا صار مشتريا ربعه لنفسه مهم لأنه بهالألفين اللي هي ربع له فصار مشتري ربع له ربع البضاعة له وثلاثة أرباعه للمغاربة على حسب انقسام الألفين. وإذا ضاعت الألفان وجب عليه الثمن لما بيناه وله الرجوع بثلاثة أباع الثمن على رب المال لأنه وكيل من جهته فيه ويخرج نصيب المضاربة والربع من المضارب من المضاربة لأنه مضمون عليه ومال المضاربة أمانة وبينهما منافاة. نعم فيه وبينهما منافاة. إذا فسخ العقد انحل المشكلة كلها. يعني إذا ما فسخ العقد في مطالب بالأداء المطالب هو عمر ويرجع ب 1500 على ذي. ضامن 500. لما أنه ضمن 500 فهو بما لا يجتمع الضمان مع الأمانة بالمضاربة أمانة وبالضمان هذا معناته صار هو له حق خاص. ما صار مبارك إذا فسخ العقد ما حدا بيضمن شيء ما حدا خسر شيء. طيب ويكون لأنه ليس ويبقى ثلاثة أرباع العبد على المضاربة لأنه ليس فيه ما ينافي المضاربة ويكون رأس المال 2500 لأنه دفعه مرة 1000 ومرة 1500 مهم يعني رأس مال المضاربة صار 2500 شايفين لأنه زيد دفع 1000 و1500 صار 2500 هذا رأس مال المضاربة وحصة عمل مثل ما هي ما في عليه شيء. بس مو محسوبة مدفعة من جيبته ما مرق معنى إذا بتتذكر من قبل إنه الربح يحسب لتغطية رأس المال لكن حتى لو صرفوا المضارب إذا ما فسخ العقد يرجع بياخذ منه بيقول له بالله هذيك ال 500 اللي أعطيناك إياها هاتها رجع اسمها عمل صار ضامن من لا عمل بس ضامن تذكرة 500 إذا ربح 1000 بده يوقع منها لذيذ هي ربحت ال 1000 وأخذ 500 هذا ضامن 500 بس مو ضامن نشيدة ما بيصير ضمان أماني مع بعض يد أماني والضمان ما بيشمع لما ضمناها لعمر خرجت من المضاربة هلا لا تلي إذا خلينا نحن نشرح تبع الكتاب بعدين بتحب تشتغل بالأذى بعدين بالأذى تحتاج مرة ثانية المضاربة لا مضاربة قائمة مضاربة هي بتحب ارباع العبد مضاربة بكتب بعد عبد وكل صار يتم يغطيها شو؟ كل ما صار يأخذ يغطيها وكل ما صار ضيع مال يجب يدفع فيه ماذا هي عملها؟ إذا لا يمكن تجد أن تكون عبد وهي قرأ سمعني هاي نحن هون وقفنا ما خلونا نكمل. ويقول رأس المال 2500 لأنه دفعه مرة 1000 ومرة 1500 فلا يبيعه مرابحة إلا على 2000. ليش؟ لأنه بس دفع الفعل الحقيقي 2000 وإن كان رأس المضاربة 2500 لأنه اشتراه 2000. وذكر ذلك فيما إذا بيع العبد 4000 فحصة المضاربة 3000 يرفع رأس المال ويبقى 500 ربحا بينهما. تباع هذا العبد 4000 وهيك الربع هو العبد 500 وهيك والمضاربة شو صار فيه 3000 رأس المال 2500 صدق بربح قدين 500 الخمسين بيتقسموا 250 لرب المال و 250 للمبارك واضح كيف؟ فهون صار هذا حصته 2750 725 هذا حصته 1250 هذاك 2750 ليه؟ عم يدفع من جيبته كل مرة ولما إذا لاحظت إن كل ما كتب رأس المال كل ما ربح خف مظبوط؟ هلا هي لو كانت على الأساس كان رأس المال 2000 لا ما أظن إنه في مصلحة له لا لا محسوبة على على الدول أبدا على الدول تمام محسوبة لا تخاف لكن ما عمي هذا عم يدفع من جيبته وعم يكبر رأس المال لما يكبر رأس المال الربح عم ينقص مضبوط ام لا؟ ما دفع الوقت لا دفع 500 له هي حصته بالعبد مضمون وإذا خسر العبد أنا صار قيمته 1000 لا لا لا لا إذا صار قيمته 1000 صار 500 تبعه يبقى 250 لا لا ما في المحسوبة لا تخاف نعم والحمد لله قال وإن كان معه 1000 طيب نائب ولي صلى الله على سيدنا محمد السلام عليكم العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل حتى إذا شئت سهلا في باب المضاربة قال نعم ربح المضاربة 500 لأنه الأربعة آلاف ربعها لمين؟ لعبس المضارب وين ربعها للمضارب فشو بتبع له 1000 و3000 ريال للمضاربة وقبل أخذنا الأربعة فأسمع المضاربة 2005 يعني شو صدر ببعض؟ طيب قال قال وإن كان معه 1000 فاشترى رب المال عبدا 500 وباعه إياه 1000 فإنه يبيعه مرابحة على 500 لأن هذا البيع مقضي بجوازه لتغير المقاصد دفعا للحاجة وإن كان بيع ملكه بملكه إلا أن فيه شبهة العدم ومبنى المرابحة على الأمانة والاحتراز عن الخيانة عن شبهة الخيانة فاعتبر أقل الثمنين. كيف هذه المسألة؟ زيد أعطى عمرا 1000 مضاربة هو زيد اشترى عبد ب 500 باعه لشركة المضاربة ب 1000 فإذا أراد عمر أن يبيعه مرابحة بكم يبيعه؟ 1500 ب 500 فقط ليش؟ لأنه صحيح اشترى ب 1000 أولا كيف جاز هذا العقد وإن كان ماله يبيع ماله؟ قال لأنه قد يكون في حاجة إلى ذلك أحيانا يكون عنده عمل زائد الشركة محتاجة للعمل قد يحصل من حاجة تطلب ذلك فإن كان هو بيع ملكي لكن لما فيش من شبهة أنه كلا المالين هي لرجل واحد فلذلك إذا أراد عمل أن يبيعه مرابحة يبيعه فقط بخمسية هاي مبنية على المسائل التي إذا ذكرتموها في المرابحة لما يدور ويرجع لعبد مالكم أبو حنيفة بيحزن كل الأرباح اللي على الطريق ولا نفس الشيء حتى في الأرباح حتى في الربح نعم نعم إذا بيع مرابحة هيبليكو يا أما بيحسب حساب بيع مرابحة بحيث إنه يغطي الألف وأكثر إنه بتعطيني على كل درهم درهمين أو على كل درهم ثلاثة دراهم أو ببيعه بدون مرابحة. لكن إذا أراد أن يبيعه مرابحة شو قال إمام أبو حنيفة؟ مبناها على الأمانة والاحتراز عن شبهة الخيانة على 500 لحساب على 500 الشبهة بأنه هذا مال زيد وهذا مال زيد أي الشبهة فيها؟ سمة واحدة تصير. ولو اشترى المضارب عبدا بألف وباعه من رب المال بألف ومئتين باعه مرابحة بألف ومئة لأن اعتبر عدما في حق نصف الربح وهو نصيب رب المال وقد مر في البيوع. يعني مر أمثال هذه المسائل لما نستخدم مجلس ولو عكسنا المسألة وكان عمر اشترى بألف اشترى العبد بألف وباعه لزيد بألف ومئتين فعن ألف هي رأس المال ومية هي ربح عمر هذا كله محشور على زيد مضبوط ودفع من جيبها وفي مية هي ربحه فهذا لا يجوز أن يحسبها بمرابحة تعرف كيف؟ لأن بيبيع مرابحة بيبيع على أساس ألف ومية يعني هو رأس المال ربح عمر أما ربحه هنا ما بيجوز لأنه بالمرابحة تذكر رأس المال الأصلي هنا رأس المال الحقيقي الذي دفعه زيد هو لأن المية الثانية راح تروح لجيبته وين كانت تستحق مع عمر لكن راح ترجع لجيبته ترجعوا إليك لصالح المضاربة التي تتكون من رأس ماله وربح كلا الطرفين فرأس المال وربح عمر محسوب وربح زيد ليس محسوب لأنه سيبيع مرابحة ولما يبيع مرابحة ينبغي أن يذكر رأس المال رأس المال الحقيقي أن يوقف عليه مفروض نعم لا لا شو ما كان شو ما كان بما أنه هي ظهر فيها ربح فالربح هذا الذي ظهر زيد يحسب يحسم حصته منه يحسم حصته إذا أراد أن يبيعه مرابحة أما إذا باعه بيع عادي له أن يبيع بما شاء نعم اشترى العبد يعني 200 ورجع ال 1200 للشركة نعم ايه شو هو شو الاشكال فيها هي هيك الاسباب يعني هيك وضعت هكذا وضعت المسألة طيب قال فإن كان معه 1000 بالنصف فاشترى بها عبدا قيمته 2000 فقتل العبد رجلا خطأ فثلاثة أرباع الفداء على رب المال وربعه على المضارب لأن الفداء مؤنة الملك فيتقدر بقدر الملك وقد كان الملك بينهما أرباعا لأنه لما صار المال عينا واحدا قيمته 2000 ظهر الربح وهو 1000 بينهما و1000 لرب المال برأس ماله لأن قيمته 2000 وإذا فديا العبد خرجا عن المضاربة لما صار المال عينا واحدا قيمته 2000 بس هيك قيمته 2000 شلون هي المسألة؟ دفع الأمان 1000 اشترى بها عبد صارت قيمة العبد 2000 جنى جناية بالنصف أنا على بالنصف شو يعني بالنصف يعني بأرباح مناصفة هاي مقصود بالنصف دفع إليهم 1000 بالنصف يعني على أنه الربح مناصف فهنا لما صارت قيمة العبد 2000 ظهر الربح مهم فصار 1000 هو رأس المال و500 هو ربح زيد مهم و500 هو ربح عمر لما جنى جناية القاضي شو حكم الجناية على ذلك. إذا عمل جنى جناية يخير مولاه بين أن يسلمه أو يدفع الدية. يسلمه بقديش من قيمة؟ مهم؟ فهنا قيمة قديش؟ 2000 فعمل مكلف بدفع 500 وزيد مكلف بدفع 1500. فهنا إذا دفعه أو بدأ حكم القاضي بذلك فسخت المضاربة. هلا رح يجي معنا التعليل لماذا فسخت المضاربة. نعم ما بيتكفل بأكثر من العمل، يا اما بيسلموا له للمجني لأولياء المجني عليه او بيزيد قيمته، ما له مكلف انه يبتدي بأكثر من قيمته. نعم صار قيمته 2000 دفعت الاسعار. نعم طبعا بهالحاله هلا رح يجي بقضاء القاضي بطلت المضاربه. شو قال؟ واذا فديا خرج العبد عن المضاربه، اما نصيب المضارب فلما بيناه. اذا بتذكروا اخر مساله اخذناها بالدرس الماضي ان لما ضمننا المضارب جزءا من المبلغ بيد المضارب يد امان، لما صار هون يد امان الى الضمان خرج هذا عن كونه مضاربا. هاي معنى قوله اما نصيب المضارب فلما بيناه باول مساله بالفصل الاول، وهي هيك اللي اخذناها الدرس الماضي. لما ضمن جزء من قيمه العمل هذا يناقض يد الامانه، يد الضمان مناقضه ليد الامانه، بالضمان خرجت هذه الفصله عن كونها في مضاربه. هاي شرحناها الدرس الماضي. لأنه ربح صار في ربح. وأما كان هيك بها الجزء، ألا نحكي عن جزء ثاني، كل جزء لحاله. وأما نصيب رب المال لقضاء القاضي بانقسام الفداء عليهما، بما أنه يتضمن قسمة العبد بينهما والمضاربة تنتهي بالقسمة. يعني لما قضى القاضي أنه على زيد أن يدفع هذه الحصة، هذا بمثابة قسمة العبد بينهما. لما قسم العبد بينهما انتهت المضاربة بالقضاء. القضاء انها المضاربة. نعم. صارت الشركة بيناتهم بالعبد شركة ملك صارت. العبد صارت. بيها بالعبد. نعم. صار العبد لزيد. صار ثلاث ارباعه لزيد وربعه لعمل. بخلاف ما تقدم، لأن جميع الثمن فيه على المضارب، وإن كان له حق الرجوع فلا حاجة إلى القسمة. هي المسألة اللي ذكرناها في الدرس الماضي. اللي إنه هاي المسألة اللي تقدمت معنا من قبل. شو هي المسألة اللي تقدمت معنا بأول الفصل؟ نعم. ايه قبل ما يبيعوا ب 4000 هذيك المسألة ما كنا عم تدخل عم تدوشي احوال كنت تعبانة وقت ما كنت اشرح لكم اياها. هي شو هي؟ مسألة انه عقد عمل عقد مهم وهلك المال. اشتريته مثل هذا العبد ب 2000، قبلته صار عقد ايجاب وقبول، طالبه بالثمن. مين بيطالب بالثمن؟ يطالب عمل زيد ما له شغل، يطالب عمل بالثمن كملا اللي هو 2000، فبيدفع 2000 لكن له حق الرجوع على زيد بقديش؟ 1500 مثل هالمساله تمام، شايف كيف؟ نعم، فله حق الرجوع 1500، وقلنا انه بهالمساله صار 1500 هي راس مال المضاربه و500 هي حصه عمل الخالصه له ما لها علاقه في المضاربه. هو ليش ما بقينا الشركه فسخناها؟ لانه قال انه هون ما صار قضاء قاضي لتفريق العدد بينهم، عرفت كيف؟ وانما هو المطالب بهالزمن كله عمل، وهو رجع على زيد بما رجع عليه. ليش؟ لانه بهذا القسم كانت يده يد امانه. هون ما صار تفريق، بينما هون لما القاضي قال انت عليك 500 وانت عليك 1500 صار في تفريق، ومتى صار قسمه صار، متى صار قسمه انتهت المباراه. هون ما صار قسمه. هم ما صار هون عنده حق الرجوع. مطالب بالثمن كملا ولو حق الرجوع على زيد ب 1500، بينما هون دغري يطالب زيد ب 1500 وعمر يطالب ب 500 بالجنايه. طيب في أساس العقد العبد في 2000 اللي بعد ما تم العقد لا اشترى العبد ب 2000 هون بهالمسألة وهي مسألة أبرم العقد أنا اشتريت هذا العبد الفلاني ب 2000 والمال اللي معي هلك كيف تشتريت 2000 وهو رأس ماله لا هون رأس ماله 2000 هون رأس ماله 2000 طيب ولأن العبد كالسائل عن ملكهما بالجناية ودفع الفداء كابتداء الشراء فيكون العبد بينهما أرباعا يعني هون لما جل العبد في مسألتنا زال عن ملكهما لما فدياه رجع إلى ملكهما لاحظتوا كيف؟ فهون كأنه صار شيء جديد صحيح هو نفس العبد لكن ملك بسبب جديد زال الملك الأصلي وملك بسبب جديد صاروا شركاء شركة ملك لا على المضاربة يعني مو شركة مضاربة هي صار شركة ملك يخدم المضارب يوما ورب المال ثلاثة أيام هاي شو يسموها هالشغلة؟ مهايئة صحيح أحسن ما شاء الله هاي اسمها مهايئة لما يكون مثلا بيت مملوك لشخصين إذا كان له مناصفة مثلا بيت بالصيفية بالزبد يعني هذا يذكر شهر وهذا يذكر شهر هذا اسمه مهايئة هون الخدمة تكون مهيئة كل واحد بحسب نصيبه تذكر هذا هيك شيء في القرآن تعرف الصلاة هذيك بالمهيئة صح بس أنا بدي هيئة تبع العبد يبي بين شريكين فتأملوا بخلاف ما تقدم قال وإن كان معه 1000 فاشترى بها عبدا فلم ينقذها حتى هلكت 1000 يدفع رب المال ذلك الثمن ثم وثم ورأس المال جميع ما يدفع إليه رب المال رب المال لأن المال أمانة في يده ولا يصير مستوفيا والاستيفاء إنما يكون بقبض مضمون وحكم الأمانة ينفيه فيرجع مرة بعد أخرى بخلاف الوكيل بالشراء إذا كان الثمن مدفوعا إليه قبل الشراء وهلك بعد الشراء حيث لا يرجع إلا مرة لأنه أمكن جعله مستوفيا لأن الوكالة تجامع الضمان كالغاصب إذا توكل ببيع المنصوب واضحة؟ كم واضحة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا أكد لو كنتم حاضرين إنت كثير منكم مش واضحة أصلا إذا قرأت لا كافي يعني تسمع مكتبك على هذا عقد على عبد أعطاه هذا 2000 أقول 2000 أعطاه عقد اشترى هذا العبد بألف وين؟ وقبل أن يأتي الثمن هلك شو الحكم؟ دفع الثمن بس هلك شو الحكم؟ وكيل الشراء فإذا كان أبرم العقد ثم أخذ الثمن الزيت قطاع الناس هو الحساب واضح أما إذا كان أخذ الثمن ثم عقد ثم هلك ففي هذه الحالة يدفع له مرة واحدة لاحظتني يدفع له فقط المرة اللي قبل العقد هون يدفع له مرة هون مرة هون ولا مرة هون مضارب تماما وتكرارا واضحة ايه؟ شو الطريقين. الأولى لأن الوكالة تجامع الضمان، الوكالة مضارة لأجل الجزائر التي أخذتها الآن والتي في آخر الدرس الماضي وجدتم أنه بمجرد ما ضمن عن الشيء خرج عن عدد الضمان، صحيح؟ فلا يوجد الخلاف بين الضمان والمضارة أبدا، فالضمان ضمان خرج عن بينما الوكالة تجامع الضمان، تجامع الضمان لا بتقول أن الوكيل يدو يضمن، صحيح يدو يضمن لكنه في بعض الأحوال يضمن، مثل إيش؟ جاب كالغاصب إذا توكل ببيع المقصود، إذا واحد خطط سلعة أو عين الشهر ثم وكله المقصود من وكله ببيعها هذا خلاص بيع عنده شيء فإذا هلك الوكالة لا تتعارض مع الضمان، أصبح مكالمة بجزء 90% من الحالات ما في ضمان في الوكالة، لكن قد تحصل مع الضمان، لكن هنا كما رأيت بمجرد الحكم في الضمان طلع عن المضارب، واضح هذا الفرق بينهم، نعم. نحن شو قلنا يد الأمانة شو عرفناها؟ ثم في الوكالة في هذه الصورة يرجع مرة أي في الحال إذا أخذ الثمن قبل إبرام العقد يرجع مرة وفيما إذا اشترى ثم دفع الموكل إليه أي عقد ثم أخذ الثمن إليه المال فهلك لا يرجع لأنه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء فجعل مستوفيا بالقبض بعده يعني هنا ارتباط الاستحقاق عمله بالعقد لكن لما استحق استحقنا ودفع له زيد برئة المدة هنا كان استعمال دفع دفع له قبل وكان في يده الأمانة ثم أبرم العقد يعني عند هلاكه يطالب مرة إذا هلك بعد ذلك صابت هذه المسألة أما المدفوع إليه قبل الشراء أمانة في يده وهو قائم على الأمانة بعده فلم يصل مستوفيا فإذا هلك رجع عليه مرة ثم لا يرجع لوقوع الاستيفاء على ما مضى أظن صارت واضحة والحمد لله فصل في الاختلاف في سهل يعني هلا لازم هيك بسرعة نقول مهم قال وإذا كان مع المضارب ألفان فقال دفعت إلي ألفا وربحت ألفا وقال رب المال لا بل دفعت إليك ألفين فالقول قول المضارب يعني هون هلا رح ندخل بالمشاكل خلصنا لا ندخل بالمشاكل بينهما في اختلافات الاختلاف الأول اعترفا أن المال ألفين اعترفا أن المال ألفين لكن المضارب عم يدعي ألف هو رأس المال وألف رغم ورغم المال عم يقول رأس المال هو ألف فالقول قول المضارب قول قول المضارب وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول أولا القول قول رب المال وهو قول زفا يعني هذا من الأقوال اللي رجع عنها أبو حنيفة لأن المضارب يدعي عليه الشركة في الربح وهو ينكر يعني أصل القول الأول المرجوع عنده أنه هون عمر أقر أن هذا المال فيه علاقة مع زين ثم ادعى فيه الشركة فدائما القول قول المنكر وزيد هو منكر الشركة وعمر هو مدعي الشركة فهذا عليه الإثبات والقول القول هذا تعليل القول الأول واضح؟ والقول قول المنكر ثم رجع إلى ما ذكره في الكتاب لأن الاختلاف في الحقيقة في مقدار المقبوض وهي قاعدة عامة القول قول القابض يعني قبض المال القول قوله فهنا لما اختلفوا في مقدار المقبوض هل هو ألف أم ألفين فالقول قول القابض نعم اي نعم وفي مثل القول قول القابض ضمينا كان او امينا يعني بكل الاحوال القابض هو القول قوله سواء كان مودع او كان مستعير او كان غاصب دائما القول قوله والبينه بينه الطرف الاخر لانه اعرف بمقدار المقبوض ولو اختلفا مع ذلك في مقدار الربح فالقول فيه لرب المال يعني اذا قال نحن اتفقنا على ان الربح بيننا مناصفه قال له رب المال لا على اساس السدساني وسدس ده فالقول قول رب المال لماذا؟ لأن هذا الشرط مكتسب منه، هذا شيء يتكلم هو ويوافق على الطرف له، فهذا الشرط بما أنه يكتسب من زيد فهو أعرف به والقول قوله. نعم المقدار، لأن ذبحة يستحق بالشرط وهو يستفاد من جهته من جهة فضل المال، وأيهما أقام البينة على من دعا من فضل قبلت. نحن أن القول قدرة المال، لكن أي واحد منهما شاء أي من المسائل الاستثنائية عادة الذي يكون القول قوله لا تقبل بينة، هنا أيهما أقام البينة قبلت. فضل يعني واحد عم ينصف واحد عم ينصف لأي فضل زيادة، فضل بمعنى زيادة. ليش قبل؟ لأنه هون عادة الشرط يبتدي على الطرفين، هذا حتى أحيانا قد يقترح عمل أن يكون الناوي فارغ، ذلك بلا وجه، لأن البينات للإثبات. قال ومن كان معه 1000 درهم فقال هي مضاربة لفلان بالنصف وقد ربح 1000، وقال فلان هي بضاعة فالقول قول رب المال. يعني هون في مال 1000 وربح 1000، اتفقوا انه هون انا اعطيتك 1000 وصارت 2000، هذا متفق عليه، لكن اختلفوا، عمر عم يقول هذه مضاربة، زيد عم يقول هي بضاعة، الله يجزيك الخير انت، انا اعطيتك اياها بضاعة، فالقول قول زيد. بنفس العلة اللي ذكرناها، لأن الشرط استفاد فيها بشرط الربح، فهو عم يقول له هذا الربح صفر أنا كنت. نعم؟ نعم، لأن المضارب يدعي عليه تقويم عمله أو شرطا من جهته أو يدعي الشركة وهو ينكر، ولو قال المضارب أقرضني وقال رب المال هو بضاعة أو وديعة أو مضاربة فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب، نفس السبب أيضا، إذا قال عمل هذا قرض شو ماذا يقصد بذلك؟ يريد أن يأخذ الربح كله، وين؟ يعني إذا كان قرض فالربح كله له، وزيد قال لا هذه مضاربة أو قال هذه بضاعة أو هذه وديعة، فالقول قوله ليه؟ كمان لأنه استفاد هذا الشرط من قبله. شوي بضاعة أو وديعة أو مضاربة، نعم. هي مو مع بعض، يعني خلوا هي تفضل دائم مو مسألة واحدة، المسألة الأولى. القرض هو ضامي، وين صاحب القرض ضامي، انا استدلت منك 5000 ولا طلعت برا ضاعي، مين ضامي؟ انا ضامي، وين انا ضامي كل المال يروح كله من حيث على القرض، وعلى مقابل الربع انا بقرض. نعم، ولو دعا الرب المال مضاربة بنا وقال آخر ما سميت لي تجارة بعينا فالقول للمضارب، ليش؟ للأمر بالإطلاق، وين؟ فعمل منكر للزيادة، يعني تحت العقد بين أخاه مضاربة، هذا عملنا مضاربة على أن تعمل الزيادة. فالذي يمكن الزيادة القول هو الذي يكون كثير، لأن البينات للإثبات هنا في الزيادة التي أتى بالزيادة يحتاج إلى الإثبات، دائما البينات للإثبات. لأن الأصل فيه العموم والإطلاق، وتخصيصه بعادة الشرط أو يعاد شرط وكلاك الرسالة الوكالة لأن الأصل فيه حقوق الوكالة الأصل الواحد يوكل شخص بعمل ونفسه وكالة الشخص رحيم ولو ادعى كل واحد منهما نوعا فالقول لرب المال قال له انا قلت لك تجاهر في ملاك قال لا في الطعام القول قول رب المال كما ان الشخص اتفقا على التقليد اتفقا على التقليد واختلفا في نوع التقليد فالقول ممن استفاد منه هذا البيت من المخير لرب المال ولو أقاما البينة فالبينة بينة بينة مضارة بحاجته إلى نفي الضمان لأنه بدين في الضمان عن نفسه فلذلك البينة بينة عامة وعدم حاجة الآخر إلى البينة لماذا عدم حاجة لأن الأولى قول فلو وقفت البينتان وقتا صاحب الوقت الأخير أولى لأن آخر الشرطين ينقض الأول وقال له زيد أنت بينة أنه على البينة المتأخرة لها القوة ليش؟ لأنها تنسخ المتقدمة ليش؟ باحتمال أن يكون هيك حصل أنهم اتفقوا بقانون عن ملابس بعدين غيروا رأيهم في الشباط سووا مطاعم مضبوط؟ صح باحتمال ما يكون نحن نحتمل صدق الطرفين مهم؟ لما عم يجينا بينة وبينة لنفرض صدق الطرفين مو هذا الأصل؟ لما نفرض صدق الطرفين معناتها هذه نسخت كلمة مهم؟ بما أن البينة بقوة البينة مهم؟ إذا كان بينتان بنفس القوة واضطرب صدقة بينهما فالمتأخر حاكم على المتقدم نعم؟ مسجد واحد يعني واحد أدو الساعة 9 وواحد أدو الساعة 11 ممكن ممكن ممكن بس ما عندنا الدقة نحن فيه نعم نعم لا المسجد ما له اعتبار المسجد اعتبار الاعتبار انه البينة بينة المضارب ينفي الضمان عن نفسه الا اذا كان في توقيت فلآخرهما وقتا نعم الا مسائل استثنائية ذاكرة من اشباه قضايا وغيرها نعم يعني هون منها. نعم. لا. لا. لا. هي من مقتضيات المضاربة. وهيك مرت معنا. الوكالة من مقتضيات المضاربة. نعم. ما بتشتري شغل، ما بتستطيع تعمل، ما بتستطيع تعمل، لأن حكم كونك مضارب أكيد بدك تعطي المال لأحد، مهم لما تخليك جيتك، إذا تخليك جيتك لا يربح المال، مهم؟ طيب، نعم، لا، لا، أنا ما قلت لك لا يشتغل فيه، عطايا أو وكالة وكلوا في شيء، وكلوا أما عطايا مضاربة ولا معنى ما تفعل إلا إذا قال له اعمل جرائم، لا في فرق بينهم، وأعطاه مضاربة، هي وكالة بعدين طلب مجال على مضاربة، في فرق بينهم. نعم، أنت روح ادفع لي ضريبة الدخل، هي وكالة اسمها، شايفين؟ روح اسلم لي بضاعة من الجمرك، هذا اسمه وكالة. أما يروح هو يشتري مضاربة، لا هي اسمها مضاربة، ما تصح، نعم هناك، خلاص السؤال؟ خلاص الحمد لله. لقوله عليه الصلاة والسلام ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان. شو يعني غير المغل؟ نجا يا المغل ومن يغل. ايش يعني يغل؟ ايوه الغلول اساسه الاخذ خير سلال، والشرع يطلق على الاخذ من الغنيمه. وشايفين انتم بهالكلمه هي من جوامع الجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم اصطمت المعنى اللي هلا قبل شوي قلنا شو هو تبع انه ايوه تبع الاستهتار احسن انه يد الامانه بيكون غير ضامن اذا لم يفرط. هنا عرفناها من هالكلمه غير المغل. شايفين لاحظتوا الدقة في الكلام النبوي الشريف؟ تأتي هالكلمة بس ها قديش بنى عليها أحكام؟ هالكلمة غير المغل. نعم نعم كلها هي خيانة تعتبر، هي خيانة تعتبر. ولأن بالناس حاجة إلى الاستيداع فلو ضمناه يمتنع الناس عن قبيل الوبائع فتتعطل مصالحهم. قال وللمودع أن يحفظها بنفسه وبمن هو في عياله. تعريف من هو في عياله يعني يلي بيأكل وبيشرب بينام عنده في البيت. نعم مودع يلي عنده كسرة يحط لها فتحة بلا كسر إلا. نعم مقابل المودع. ايه؟ لا. مو صحيح. لأنه هذا الشرط يخالف يخالف النص اللي هلا مرق معنا. مو هيك ليس على المستودع غير المغل ضمان. أنا أقول لا في ضمان كلامي صفر على البحر. وين؟ لمن في عياله، من هو في من عياله يسكن معه؟ نعم، مو شو عياله؟ عياله من يعولهم، مو المقصود فيه يعني مرته وأولاده، لا، العيال من يعوله، من يعوله هو الذي يسكن بيته ويأكل طعامه، هذا من يعوله. فاهمتي؟ ولو كان ابنه ساكن في بيت آخر ليس من عياله. صحيح؟ نعم. مستودع. المستودع هو الذي يعطي الوديعة، والمستودع هو الذي يأخذ الوديعة، مو مستودع يعني قرنين يحط فيها بضاعة، نعم. لأن الظاهر أنه يلتزم حفظ مال غيره على الوجه الذي يحفظ مال نفسه، ولأنه لا يجد بدا من الدفع إلى عياله، لأنه لا يمكنه ملازمة بيته، ولا استصحاب الوديعة أو ولا استصحاب الوديعة في خروجه، فكان المالك راضيا به. يعني هون لما أعطاني الوديعة يعرف أنني أنا لن أحبس نفسي في البيت لأجل هذه الوديعة ولن أحملها على عنقي وأمشي فيها في الشارع، مو هيك؟ فمعناتها تحفظ بالعيال، واضح التعليم؟ نعم. فإن حفظها بغيرهم أو أودعها غيرهم ضمين، شلون؟ يعني إذا صدف إجا لعنده ضيف بينام هالليلة عنده هذا ليس من عياله. قال له الله يخليك مو صفيان حدا بالبيت، رح نترك البيت امانتك ونمشي، شايف كيف؟ فهون بيكون ضامن. او اذا كان حط اما من هذا البيت حط في بيت ابنه، كمان ايضا يكون ضامن. لاحظتوا كيف؟ نعم يعني اذا اودع في غير المكان الذي وضعت فيه او اذا كان في نفس المكان لكن مع غير شخص شخص ليس من عياله ضيف طارئ مثلا او جاره او من هناك نعم شو البنك اودع نفس الحكم ليس نعم الشيء لا يتضمن مثله او لا يستتبع مثله المودع ليس له ان يودع ما هي الا باحوال استثنائيه ستاتي معنا يعني المودع يصبح غريبا المرغوب اسير مؤسم من جلاء يضمنه بنفسه وبعياله يحفظه بنفسه وبعياله اذا خرج بعياله من جلاء لا اذا كان هو يحفظ هكذا في اشياء تحفظ هكذا يكون هذا حفظك ما في شيء لان المالك رضي بيده لا بيد غيره والايدي تختلف في الامانه واضح نعم ولان الشيء لا يتضمن مثله كالوكيل لا يوكل غيره مهم الوكيل ليس له ان يوكل مودع ليس له ان يودع مضارب ليس له ان يضارب مهم وهكذا والوضع في حفظ غيره إيداع إلا إذا استأجر الحفظ فيكون حافظا بحفظ نفسه مهم؟ يعني إذا أنا هذا بعهد في هذا الشيء وأنا استأجرت ما عاد عندي محل هنا مكان استأجرت مكان لي أستطيع أن أضعه في ذاك المكان ليش؟ لأن هذا حفظي وهذا حفظي مهم؟ نفس الساعة تحت حفظي حفظي شو البيطرة ما بيجي دافع حفظي حفظي بالبنك نعم إيه نعم أما إذا حطه بالبنك لا لا هو خلص خالص نعم نعم إلا أن يقع في داره حريق فيسلمها إلى جاره فيسلمها إلى جاره أو يكون في سفينة فخاف الغرق فيلقيها إلى سفينة أخرى لأنه تعين طريقا للحفظ في هذه الحالة فيرتضيه المالك وهي صار ضرورة ولا يصدق على ذلك إلا ببينة الله يعينه زين عند احتلال بده يجيب شهود اثنين بده يشوفها هي تبع فلان أيضا لأنه يدعي ضرورة مسقطة للضمان بعد تحقق السبب فصار كما إذا ادعى الإذن في الإيداع كمان إذا المودع أودع عند طرف ثالث وقال أنت أذنتني في الإيداع وزيد أنكر فالقول قول زيد والبينة بينة عمرو هو نفس الشيء لما ادعى أنه صار غرق أو صار حريق القول قول زيد والبينة بينة عمرو يحتاج بينة على أن مثلا حدث الحريق أم يحتاج بينة أنه نقل الأمانة أيوه في حدث سؤال نعم أظن الحريق يكفي مهم ما بعرف ما أدري بشوف إذا كان وهو التسليم إلى جاره نقل يا عيني هي أصعب كمان نعم طيب قال فإن طلبها صاحبها فحبسها وهو يقدر على تسليمها ضمنها أيوة فمنعها عنكم في نسخ فحبسها في نسخة فحبسها في نسخة فمنعها وهو يقدر على تسليمها ضمنها شو مثلا أنا هذه الوديعة وضعها بالشام وأنا وياك في زبدان وقلت لي هذه الوديعة هل أستطيع أن أسلمها؟ هذا لا يعتى لا أكون ضامن في هذه الحالة لاحظت؟ لكن الآن هنا في نفس البلد وصرت أماطن هذا بيصير ضامن واضح؟ هي معناته يقدر على تسليمها لأنه متعد بالمنع وهذا لأنه لما طلبه لم يكن راضيا بإمساكه بعده فيضمنها بحبسه عنه قال فيضمنه يعني الشيء المودع فيضمنها يعني الوديعة قال وإن خلطها المودع بماله حتى لا تتميز ضمينها شلون يعني حط عنده